هجوم معبد مكة وما وقع بينه وبين الغريب. قال: وقال معبد: قدمت مكة فذهب بي بعض القرشيين الى الغريب فدخلنا عليه وهو متصبح فانتبه من صبحته وقعد فسلم عليه القرشي وسأله فقال له: هذا معبد قد اتيتك به وانا احب ان تسمع منه. قال: هاتي. فغنيته اصواتا فقال بمدرا معه في رأسه ثم قال: انك يا معبد لمليح الغناء. قال: فاحفظني ذلك. فدفوت على ركبتي ثم غنيته من صنعتي 20 صوتا لم يسمع بمثلها قط وهو مترك غاجم قد تغير لونه حسدا وخجلا. ما وقع بين معبد وبين حكم الوادي. قال اسحاق: واخبرت عن حكم الوادي قال: كنت انا وجماعة من المغنين نختلف الى معبد نأخذ عنه ونتعلم منه فغنانا يوما صوتا من صنعته واعجب به وهو القصر فالنخل فالجماء بينهما فاستحسناه وعجبنا منه وكنت في ذلك اليوم اول من اخذه عنه واستحسنه مني فاعجبتني نفسي فلما انصرفت من عند معبد عملت فيه لحنا اخر وبكرت على معبد مع اصحابي وانا معجب بلحني فلما تغنينا اصواتا قلت له: اني قد عملت بعدك في الشعر الذي غنيناه لحنا واندفعت فغنيته صوتي فوزن معبد ساعة يتعجب مني ثم قال: قد كنت انت ارجى مني لك اليوم وانت اليوم عندي ابعد من الفلاح. قال حكم: فانسيت يعلم الله صوتي ذلك منذ تلك الساعة فما ذكرته الى وقتي هذا. ما وقع بين معبد وهو في طريقه الى بعض الامراء امراء الحجاز وبين العبد الاسود. قال اسحاق: وقال معبد: بعث الي بعض امراء الحجاز وقد كان جمع له الحرمان ان اشخص الى مكة فشخصت. قال: فتقدمت غلامي في بعض تلك الايام واشتد علي الحر والعطش فانتهيت الى خباء فيه اسود واذا حباب ماء قد بردت فملت اليه فقلت: يا هذا اسقني من هذا الماء. فقال: لا. فقلت: فأذن لي في الكن ساعة. قال: لا. فأنخت ناقتي ولجأت إلى ظلها فافتترت به. قوله الحباب جمع حب جمع حب وهو الجرة صغيرة كانت أم كبيرة. الحباب جمع حب بالضم. أما الكن فهو ما وقاك من حر أو برد. وقوله ائذن لي في الكن يعني ائذن لي في أن أستظل بكنك ساعة من جهد الحر والعطش. وقلت: لو احدثت لهذا الامير شيئا من الغناء اقدم به عليه ولعلي ان حركت لساني ان يبل حلقي ريقي فيخفف عني بعض ما اجده من العطش فترنمت بصوتي القصر فالنخل فالجماء بينهما فلما سمعني الاسود ما شعرت به الا وقد احتملني حتى ادخلني خباءه ثم قال: اي بابي انت وامي هل لك في سويق الثلث بهذا الماء البارد؟ فقلت: قد منعتني اقل من ذلك وشربة ماء تجزئني. قال: فسقاني حتى رويت. وجاء الغلام فاقمت عنده الى وقت الرواح فلما اردت الرحلة قال: اي بابي انت وامي الحر شديد ولا امن عليك مثل الذي اصابك فأذن لي في أن أحمل معك قربة من ماء على عنقي وأسعى بها معك فكلما عطشت سقيتك صحنا وغنيتني صوتا. قال: قلت ذاك لك فوالله ما فارقني يسقيني وأغنيه حتى بلغت المنزل. الثلث شعير لا قشر له أجرد. زاد الجوهري كأنه الحنطة يكون بالغور والحجاز يتبردون بسويقه في الصيف والسويق ما يتخذ من الحنطة والشعير. نسخت من كتاب جعفر بن قدامة بخطه حدثني حماد بن اسحاق عن ابيه عن الزبير عن جرير قال: معبد وابن سريج التقاؤهما عفوا ببطن مر او ببطن مر ثم تعارفهما بصوتيهما. كان معبد خارجا الى مكة في بعض اسفاره فسمع في طريقه غناء في بطن مر فقصد الموضع فاذا رجل جالس على حرف بركة فارق شعره حسن الوجه عليه براعة قد صبغها بزعفران واذا هو يتغنى صوت حن قلبي من بعد ما قد انابا ودعا الهم شجوه فأجاب: ذاك من منزل لسلمى خلاء لابس من خلائه جلبابا، عجت فيه وقلت للركب عوجوا طمعا أن يرد ربع جوابا، فاستشار المنسي من لوعة الحب وأبدى الهموم والأوصابا. الدراعة جبة مشكوكة المقدم. وفي الديوان يقول: ظلت فيه والركب حولي وقوفا، وعجت فيه وقفت به وأقمت. يعني قوله عجت فيه بمعنى وقفت به وأقمت. فقرع معبد بعصاه وغنى: منع الحياة من الرجال ونفعها، حدق تقلبها النساء مراض، وكأن أفئدة الرجال إذا رأوا حدق النساء لنبلها أغراض. فقال له ابن سريج: بالله أنت معبد؟ قال: نعم. وبالله أنت ابن سريج؟ قال: نعم. والله لو عرفتك ما غنيت بين يديك. نسبة هذين الصوتين وأخبارهما: صوت حن قلبي من بعد ما قد أناب، ودعا الهم شجهه فأجاب، فاستشار المنسي من لوعة الحب وأبدى الهموم والأوصاب، ذاك من منزل لسلمى خلاء مكتسب من عفائه جلبابا، عجت فيه وقلت للركب عوجوا طمعا أن يرد ربع جوابا، ثانيا من دمام ودناء عنس قانيا لونها يخال خضابا، جدها الفالج الأشم من البخت وخالاتها أن تخدم عرابا. روى في الديوان: ثانيا من زمام ودناء حرف بدل عنف، عاتق لونها يحاكي الضبابة. بينما البيت الاول كما ذكرناه: ثانيا من زمام ودناء عنف قانيا لونها يخال خضابا. على كل حال، الوجناء هي الناقة الشديدة، واشتقاقه من الوجين وهي الارض الصلبة او الحجارة، والعنس هنا الناقة الصلبة القوية، والحرف من الابل النجيبة الماضية التي انبتها الاسفار، شبهت بحرف السيف في مضائها ونجائها ودقتها. وقنن كمنع كنوءا، وقنا كنوا يعني اشتدت حمرته. والعاتق الاحمر يقال عتكت القوس اذا احمرت من القدم وطول العهد. والفالج قال الجوهري في الصحاح: هو الجمل الضخم بالسنامين، يحمل من السند للفحلة، والبخت والبختي والبختية الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج، والعراب العربية وهي خلاف البرادين، والبخاتي جمع عربي وهو جمع خاص بالخيل والإبل، يقال في الناس عرب وأعراب، وفي الخيل والإبل عراب، قال في اللسان: وقد قالوا خيل أعرب وإبل أعرب. الشعر هذا لعمر بن ابي ربيعة، والغناء لابن سريج، وله فيه لحنان: رمل بالسبابة في مجرى البنصر عن اسحاق، وخفيف ثقيل اول بالبنصر عن عمرو. صوت منع الحياة من الرجال ونفعها، حدق تقلبها النساء مراد، وكأن أفئدة الرجال اذا رأوا حدق النساء لنبلها اغراض. الشعر للفرزدق والغناء لمعبد ثقيل اول عن الهشامي. اخبرني محمد بن مزيد ابن مزيد ابن ابي الازهر قال: حدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه عن سياط قال: حدثني يونس الكاتب قال، ونتحدث الان عن رحلة معبد الى الاهواز وما وقع بينه وبين الجواري المغنيات بالسفينة. قال: كان معبد قد علم جارية من جواري الحجاز الغناء تدعى ضبية، وعني بتخريجها، فاشتراها رجل من اهل العراق فاخرجها الى البصرة وباعها هناك، فاشتراها رجل من اهل الاهواز فاعجب بها وذهبت به كل مذهب وغلبت عليه، ثم ماتت بعد ان اقامت عنده برهة من برهة من الزمان، واخذ جواريه اكثر غنائها عنها، فكان لمحبته اياها واسفه عليها لا يزال يسأل عن اخبار معبد واين مستقره، ويظهر التعصب له والميل اليه والتقديم لغنائه على سائر اغاني اهل عصره، الى ان عرف ذلك منه وبلغ معبدا خبره، فخرج من مكة حتى اتى البصرة، فلما وردها صادف الرجل قد خرج عنها في ذلك اليوم الى الاهواز، فاكترى سفينة، وجاء معبد يلتمس سفينة ينحدر فيها الى الاهواز، فلم يجد غير سفينة الرجل، وليس يعرف احد منهما صاحبه، فامر الرجل الملاح ان يجلسه معه في مؤخر السفينة، ففعل وانحدروا، فلما صاروا في فم نهر الابلة تغدوا وشربوا، وامر جواريه فغنينا، ومعبد ساكت وهو في ثياب السفر، وعليه فرو وخفان غليظان، وزي جاف من زي اهل الحجاز، الى ان غنت احدى الجواري صوت، بانت تعاد وامسى حبلها انصرما، واحتلت الغورة الاجزاع من اضما، احدى بلي وما هام الفؤاد بها الا استفاها والا ذكرة حلما. الأبلة بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. والغور والأجزاع، الغور هو المطمئن من الأرض، والأجزاع أو الأجراع قد تكون مكتوبة في الأصل بالأجزاع ومكتوبة في الهامش بالأجراع، وضحها قال جمع جرع وهو مفرد، أو هو جرع وهي الرملة الطيبة المنبت لا وعوثة فيها. وايضا هذا واد بجبل تهامة وهو الوادي الذي فيه المدينة، وقد ورد هذا البيت في ديوان النابغة، بانت سعاد وامسى حبلها انجذما، واحتلت الشرع فالاجزاع من اضما. والشرع هي قرية على شرقي زرت مزارع ونخيل وواديها ونخيل على عيون، وواديها يقال له رخيم. والاجزاع جمع جزع بكسر الجيم، وقال ابو عبيدة اللائق ان يكون مفتوحة يعني جزع، وهو منعطف الوادي. وقال حماد: والشعر للنابغة الذبياني، والغناء لمعبد خفيف ثقيل اول بالبنصر، وفيه لغيره الحان قديمة ومحدثة، فلم تجد اداءه، فصاح بها معبد، يعني الجارية عندما غنت الصوت لم تجد اداءه، ولم تحسن الاداء، فقال فصاح بها معبد: يا جارية، ان غناءك هذا ليس بمستقيم. قال فقال له مولاها وقد غضب: وانت ما يدريك الغناء ما هو؟ الا تمسك وتلزم شأنك؟ فامسك، ثم غنت اصواتا من غناء غيره وهو ساكت لا يتكلم، حتى غنت: ببنة الازدي قلبي كئيب، مستهام عندها ما ينيب، ولقد لاموا فقلت دعوني، ان من تنهون عنه حبيب، انما ابلى عظامي وجسمي حبها، والحب شيء عجيب. ايها العائب عندي هواها، انت تفدي من اراك تعيب. الشعر لعبد الرحمن بن ابي بكر، والغناء لمعبد ثقيل اول بالسبابة في مجرى البنصر. قال فاخلت ببعضه، فقال لها معبد: يا جارية، لقد اخللت بهذا الصوت اخلالا شديدا. فغضب الرجل وقال له: ويلك، ما انت والغناء، الا تكف عن هذا الفضول؟ فامسك وغنى الجواري مليا، ثم غنت احداهن هذا الصوت: خليلي عودا فابكيا ساعة معي، على الربع نقضي حاجة ونودع، ولا تعدلاني ان الم بذمة، لعزة لاحت لي ببيداء بلقع، وقولا لقلب قد سلى راجع الهوى، وللعين اذري من دموعك اودعي، فلا عيش الا مثل عيش مضى لنا، مصيفا اقمنا فيه من بعد مربعي. الشعر للكفير، والغناء لمعبد خفيف ثقيل بالسبابة في مجرى الوسطى، وفيه رمل للغريب. قال فلم تسمع فيه شيئا، فقال لها معبد: يا هذه، اما تقوين على اداء صوت واحد؟ فغضب الرجل وقال له: ما اراك تدع هذا الفضول بوجه ولا حيلة، واقسم بالله لئن عاودت لاخرجنك من السفينة. فامسك معبد حتى اذا سكتت الجواري سكتة، اندفع يغني الصوت الاول حتى فرغ منه، فصاح الجواري: احسنت والله يا رجل، فاعده. فقال: لا والله ولا كرامة. ثم اندفع يغني الثاني، فقل لسيدهن: ويحك، هذا والله احسن الناس غناء، فسله ان يعيده علينا ولو مرة واحدة، لعلنا نأخذه منه عنه، فانه ان فاتنا لم نجد مثله ابدا. فقال: قد سمعتن سوء رده عليكن، وانا خائف مثله منه، وقد اسلفناه الاساءة، فاصبرن حتى نداعيه. ثم غنى الثالث، فزلزل عليهم الارض، فوثب الرجل فخرج اليه وقبل رأسه وقال يا سيدي اخطأنا عليك ولم نعرف موضعك. فقال له فهبك لم تعرف موضعي، قد كان ينبغي لك ان تتثبت ولا تسرع الي بسوء العشرة وجفاء القول. فقال له قد اخطأت وانا اعتذر اليك مما جرى واسألك ان تنزل الي وتختلف بي. فقال اما الان فلا. فلم يزل يرفق به حتى نزل اليه. فقال له الرجل ممن اخذت هذا الغناء؟ قال من بعض اهل الحجاز. فمن اين اخذه جواريك؟ فقال اخذناه من جارية كانت لي، ابقاعها رجل من اهل البصرة من مكة، وكانت قد اخذت عن ابي عباد معبد وعني بتخريجها، فكانت تحل مني محل الروح من الجسد. ثم استأثر الله عز وجل بها وبقي هؤلاء الجواري وهن من تعليمها. فانا الى الان اتعصب لمعبد وافضله على المغنين جميعا وافضل صنعته على كل صنع. فقال له معبد او انك لا انت هو؟ افتعرفني؟ قال لا. قال ففك معبد بيده صلعته ثم قال فانا والله معبد، واليك قدمت من الحجاز ووافيت البصرة ساعة نزلت السفينة لاقصدك بالاهوال، فوالله لا قصرت في جواريك هؤلاء ولا ازعلن لك في كل واحدة منهن خلفا من الماضية. فاكب الرجل والجواري على يديه ورجليه يقبلونها ويقولون كتمتنا نفسك طول هذا اليوم حتى جفوناك في المخاطبة واسأنا عشرتك وانت سيدنا ومن نتمنى على الله ان نلقاه. ثم غير الرجل زيه وحاله وخلع عليه عدة خلع واعطاه في وقته 300 دينار وطيبا وهدايا بمثلها، وانحدر معه الى الاهوال فاقام عنده حتى رضي حفظ جواريه وما اخذناه عنه، ثم ودعه وانصرف الى الحجاز. غناء معبد للوليد بن يزيد. اخبرني الحسن بن علي الخفاف وعبد الباقي ابن قانع قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثني مهدي بن سابق قال حدثني سليمان بن غزوان مولى هشام قال حدثني عمر القاري ابن علي قال قال الوليد بن يزيد يوما لقد اشتقت الى معبد، فوجه البريد الى المدينة فاتى بمعبد، وامر الوليد ببركة قد هيئت له فملئت بالخمر والماء، واتي بمعبد فامر به فاجلس والبركة بينهما وبينهما ستر قد ارخي، فقال له غنني يا معبد صوت لهفي على فتية ذل الزمان لهم، فما اصابهم الا بما شاءوا، ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم حتى تفانوا وريب الدهر عداء، ابكى فراقهم عيني وارقها ان التفرق للاحباب بكاء. الغناء لمعبد خفيف ثقيل وفيه ليحيى المكي رمل ولسليمان هزل كلها رواية الهشامي. قال فغناه اياه، فرفع الوليد الستر ونزع ملاءة متيبة كانت عليه وقذف نفسه في تلك البركة فنهل فيها نهلة، ثم اتي باثواب غيرها وتلقوه بالمجامر والطيب، ثم قال غنني. المجامر جمع مجمرة بكسر الميم الاولى وهي المبخرة، والمجمر بحذف التاء المربوطة ما يبخر به من عود وغيره، وقد يراد به ما يراد بالمجمرة ايضا صوت. يا ربع ما لك لا تجيب متيما، قد عاد نحوك زائرا ومسلما، جابتك كل سحابة هطالة حتى ترى عن زهرة متبسما. الغناء لمعبد ثاني ثقيل بالوسطى والخنصر عن ابن المكي، وفيه لعلوية ثاني ثقيل اخر بالبنصر في مجراها عنه. قال فغناه فدعا له 15,000 دينار فصبها بين يديه ثم قال انصرف الى اهلك واكتم ما رأيت. واخبرني بهذا الخبر عمي فجاء ببعض معانيه وزاد فيه ونقص. قال حدثني هارون بن محمد ابن عبد الملك الزياد قال حدثني سليمان بن سعد الحلبي قال سمعت القاري ابن عدي يقول اشتاق الوليد بن يزيد الى معبد فوجه اليه الى المدينة فاحضر، وبلغ الوليد قدومه فامر ببركة بين يدي مجلسه فملئت ماء ورد قد خلط بمسك وزعفران، ثم فرش للوليد في داخل البيت على حافة البركة وبسط لمعبد مقابله على حافة البركة ليس معهما ثالث، وجيء بمعبد فرأى سترا مرخى ومجلس رجل واحد، فقال له الحجاب: يا معبد، سلم على امير المؤمنين واجلس في هذا الموضع. فسلم فرد عليه الوليد السلام من خلف الستر، ثم قال له: حياك الله يا معبد، اتدري بما وجهت اليك؟ قال: الله اعلم وامير المؤمنين. قال: ذكرتك فاحببت ان اسمع منك. قال معبد: اغني ما حضر اما يقترحه امير المؤمنين؟ قال: بل غنني. ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم حتى تفانوا وريب الدهر عداوا. فغناه، فما فرغ منه حتى رفع الجواري السدش او السدش بالفتح وبالكسر، ثم اللي ستائر طبعا. ثم خرج الوليد فالقى نفسه في البركة فغاص فيها ثم خرج منها، فاستقبله الجواري بثياب غير الثياب الاولى، ثم شرب وسقى معبدا، ثم قال له: غنني يا معبد، يا ربع ما لك لا تجيب متيما، قد عاد نحوك زائرا ومسلما، جادتك كل سحابة هطالة حتى ترى عن زهرة متبسما، لو كنت تدري من دعاك اجبته وبكيت من حرق عليه اذا اندما. قال فغناه، واقبل الجواري فرفعنا الستر، وخرج الوليد فالقى نفسه في البركة فغاص فيها ثم خرج، فلبس ثيابا غير تلك، ثم شرب وسقى معبدا، ثم قال له: غنني. فقال: بماذا يا امير المؤمنين؟ قال: غنني، عجبت لما رأتني اندب الربع المحيلة، واقفا في الدار ابكي لا ارى الا الطلولة، كيف تبكي لاناس لا يملون الذميلة، كلما كنت اطمأنت دارهم قالوا الرحيلة، او صاحوا دارهم صاحوا الرحيلة، او قالوا الرحيلة، الصحيح انها صاحوا كما ورد في نهاية العرب. قال: فلما غناه رمى نفسه في البركة ثم خرج، فردوا عليه ثيابه، ثم شرب وسقى معبدا، ثم اقبل عليه الوليد فقال له: يا معبد، من اراد ان يزداد عند الملوك حظوة او حظوة بالضم وبالكسر فليكتم اسرارهم. فقلت: ذلك ما لا يحتاج امير المؤمنين الى ايصاء به. فقال: يا غلام، احمل الى معبد 10,000 دينار تحصل له في بلده، و2,000 دينار لنفقة طريقه، تحصل له يعني تدفع له. فحملت اليه كلها، وحمل على البريد من وقته الى المدينة. البريد مسافة تقدر ب12 ميلا، يطلق على الرسول المرتب لنقل الرسائل. وقال الخليل بن احمد: انه عربي مشتق من بردة الحديد اذا ارسلت، اذا ارسلت ما يخرج منه، او من بردة اذا ثبت، لانه يأتي بما تستقر عليه الاخبار. وقال ابن الاثير في النهاية: ان اصله بريد دم، ومعناه مقصوص الدنب، وذلك ان ملوك الفرس كان من عادتهم انهم اذا اقاموا بغلا في البريد قصوا ذنبه ليكون علامة على انه من بغال البريد. وقد كان البريد موجودا في عهد الاكاثرة من ملوك الفرس والقياصرة في ملوك الروم. اما في الاسلام فقد ذكر ابو هلال العسكري في كتابه الاوائل ان اول من وضعه في الاسلام معاوية بن ابي سفيان، واحكمه بعده عبد الملك ابن مروان. انتهى. خبر معبد مع الرجل الشامي الذي لم يستحسن غناءه. قال اسحاق: وقال معبد: ارسل الي الوليد بن يزيد فاشخصت اليه، فبينا انا يوما في بعض حمامات الشام، اذ دخل علي رجل له هيبة ومعه غلمان له، فاطلى واشتغل به صاحب الحمام عن سائر الناس. اطلى يعني لطخ نفسه بنورة او نحوها. فقلت: والله لئن لم اطلع هذا على بعض ما عندي لاكونن بمصدر الكلب، فاستدبرته حيث يراني ويسمع مني، ثم ترنمت، فالتفت الي وقال للغلمان: قدموا اليه جميع ما ها هنا. فصار جميع ما كان بين يديه عندي. قال: ثم سألني ان اسير معه الى منزله فاجبته، فلم يدع من البر والاكرام شيئا الا فعله، ثم وضع النبيذ، فجعلت لا آتي بحسن إلا خرجت إلى ما هو أحسن منه، وهو لا يرتاح ولا يحفل لما يرى مني. فلما طال عليه أمري قال: يا غلام، شيخنا شيخنا. فأتي بشيخ، فلما رآه هش إليه، فأخذ الشيخ العود ثم اندفع يغني: في اللور في القدر ويلي علوه، جاء القط أكله ويلي علوه. السلور يعني السمك الجري، بلغة أهل الشام. قال: فجعل صاحب المنزل يصفق ويضرب برجله طربا وسرورا. قال: ثم غناه: وترميني حبيبة بالدراق وتحسبني حبيبة لا أراها. أولا الجري اللي في البيت السابق هو عبارة عن حوت يكون بنيل متر طويل تأملت، ليس له فصوص ولا ريش، وله رأس إلى الطول وفم مستطيل كالخرطوم. قال إسحاق بن سليمان: يسميه أهل مصر الجري السلوز، انتهى. أما الدراكن أو الدراكن يعني بالتجديد أو بالتخفيف، فقال سيد المرتضى وهو المشهور على الألسنة، فسره صاحب القاموس بأنه المشمش. وقال ابن دريد: إن عرب الشام يسمون الخوخ الدراكن، وقال إن تفسيره بالمشمش غير معروف. إذا هو إما الدراكن الخوخ أو المشمش. والدراكن اسم الخوخ بلغة أهل الشام. قال: فكاد أن يأخذ من جلده طربا. قال: وانسللت منهم فانصرفت ولم يعلم بي، فما رأيت مثل ذلك اليوم قط غناء أضيع ولا شيخا أجهل. معبد وابن عائشة. قال إسحاق: وذكر لي شيخ من أهل المدينة عن هارون بن سعد أن ابن عائشة كان يلقي عليه وعلى ربيحة الشماسية، فدخل معبد فألقى عليهما صوتا، فاندفع ابن عائشة يغنيه وقد أخذه منه، فغضب معبد وقال: أحسنت يا ابن عاهرة في الدار، تفاخرني؟ فقال: لا والله، جعلني الله فداءك يا أبا عباد، ولكني أقتبس منك وما أخذته إلا عنك. ثم قال: أنشدك الله يا ابن شماس، هل قلت لك قد جاء أبو عباد فاجمع بيني وبينه أقتبس منه؟ قال: اللهم نعم. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال: قيل لابن عائشة وقد غنى صوتا أحسن فيه، فقال: أصبحت أحسن الناس غناء. فقيل له: وكيف أصبحت أحسن الناس غناء؟ قال: وما يمنعني من ذلك، وقد أخذت من أبي عباد 11 صوتا، وأبو عباد مغني أهل المدينة والمقدم فيهم. أخبرنا وكيع قال: حدثنا حماد بن إسحاق قال: حدثني أبي قال: حدثني أيوب بن عباية عن رجل من هذيل قال: قال معبد: غنيت فأعجبني غنائي وأعجب الناس، وذهب لي به صيت وذكر، فقلت لآتين مكة فلأسمعن من المغنين بها، ولأغنينهم ولأتعرفن إليهم، فابتعت حمارا فخرجت عليه إلى مكة، فلما قدمتها بعت حماري، وسألت عن المغنين أين يجتمعون، فقيل: بقعيقعان في بيت فلان. فجئت إلى منزله بالغلس، بالغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. وقعيقعان اسم قرية بها مياه وزروع ونخيل قرب مكة، بينها وبين مكة 12 ميلا. وقرعت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: انظر عافاك الله. فبنى وهو يسبح ويستعيذ كأنه يخاف، ففتح فقال: من أنت عافاك الله؟ قلت: رجل من أهل المدينة. قال: فما حاجتك؟ قلت: أنا رجل أشتهي الغناء وأزعم أني أعرف منه شيئا، وقد بلغني أن القوم يجتمعون عندك، وقد أحببت أن تنزلني في جانب منزلك وتخلطني بهم، فإنه لا مؤونة عليك ولا عليهم مني. فلوى شيئا يعني تمكث قليلا، ثم قال: انزل على بركة الله. قال: فنقلت متاعي فنزلت في جانب حجرته، ثم جاء القوم حين أصبحوا واحدا بعد واحد حتى اجتمعوا، فأنكروني وقالوا: من هذا الرجل؟ قال: رجل من أهل المدينة، خفيف يشتهي الغناء ويطرب عليه، ليس عليكم منه عناء ولا مكروه. فرحبوا بي وكلمتهم، ثم انبسطوا وشربوا وغنوا، فجعلت أعجب بغنائهم وأظهر ذلك لهم ويعجبهم مني، حتى أقمنا أياما وأخذت من غنائهم وهم لا يدرون أصواتا وأصواتا وأصواتا. ثم قلت لابني سريج: أي فديتك، أمسك علي صوتك، كل هند وتربها قبل شحط النوى غدا. هنا قوله أي فديتك يعني يريد: يا مولاي أو يا سيدي، فأين النداء؟ فالمنادى هنا محذوف، وفي سائر الأصول يقول: إني فديتك. كل هند وتربها، الترب اللذة، وهو من يماثلك في سنك، واكثر ما يستعمل الضرب في الاناث. والشحط بمعنى البعد. قال: او تحسن شيئا؟ قلت: تنظر. تنظر يعني تأنى وتريث. وعسى ان اصنع شيئا. واندفعت فيه فغنيته، فصاح وصاحوا وقالوا: احسنت قاتلك الله. قلت: سامسك علي صوت كذا. فامسكوه علي فغنيته، فازدادوا عذبا وصياحا، فما تركت واحدا منهم الا غنيته من غنائه اصواتا قد تخيرتها. قال: فصاحوا حتى علت اصواتهم وهرشوا. يعني هنا الهرش اللي هو المدح حتى يجاوز الانسان القدر في الثناء والاطراء. وهرشوا بي وقالوا: لانت احسن باداء غنائنا عنا منا. قال: قل فامسكوا علي ولا تضحكوا بي حتى تسمعوا من غنائي. فامسكوا علي فغنيت صوتا من غنائي فصاحوا بي، ثم غنيتهم اخر واخر، فوسبوا الي وقالوا: نحلف بالله ان لك لصوتا واثما وذكرا، وان لك فيما هاهنا لسهما عظيما، فمن انت؟ قلت: انا معبد. فقبلوا راسي وقالوا: لفقت علينا وكنا نتهاون بك فلا نعدك شيئا وانت انت. فاقمت عندهم شهرا اخذ منهم وياخذون مني، ثم انصرفت الى المدينه. قوله لفقت، لفقت يعني سترت علينا امرك حتى لم نعرفك. نسبة هذا الصوت: كل هند وتربها، قد لصحت النوى غدا، ان تجوي ان تجوي فطالما بت ليلي مسهدا. انت في ود بيننا، انت في ود بيننا، خير ما عندنا يدا، حين تدلي مبصرا حالك اللون اسودا. الشعر لعمر بن ابي ربيعه والغناء لابن سريج عن حماد ولم يجنسه، وفيه لمالك خفيف ثقيل اول بالبنصر في مجراها عن اسحاق، وقال الهشامي فيه لابن محرز خفيف ثقيل بالوسطى. ومن الثلاثة الاصوات المختارة صوت فيه اربعة الحان من رواية علي بن يحيى، ثاني الثلاثة الاصوات المختارة: تشكى الكميت الجري لما جهدته، وبين لو يطيع ان يتكلم، لذلك ادني دون خيلي مكانه، واوصي به الا يهان ويكرما. فقلت له: ان القى للعين كرة فهان علي ان تكل وتفهما. عدمت اذا وفري وفارقت مهدتي، لئن لم اقل قرنا ان الله سلما، لئن لم اقل قرنا ان الله سلما. عروضه من الطويل. قوله لئن لم اقل قرنا يعني انه يجد في سيره حتى يقيل بهذا الموضع، وهو قرن المنازل، وكثيرا ما يذكره في شعره. الشعر لعمر بن ابي ربيعه المخزومي، والغناء في هذا اللحن المختار لابن سعيد، ثاني ثقيل مطلق في مجرى الوسطى، وفيه لاسحاق ايضا ثاني ثقيل بالبنصر عن عمرو بن بانه، وفيه ثقيل اول يقال انه ليحيى المكي، وفيه خفيف رمل يقال انه لاحمد بن موسى المنجم، وفيه للمعتضدي ثاني ثقيل اخر في نهايه الجوده، وقد كان عمرو بن بانه صنع فيه لحنا فسقط لسقوط صنعته. اخبرني جحدة قال: حدثني ابو عبد الله الهشامي قال: صنع عمرو بن بان لحنا في تشكي الكميت الجرية، تشكى الكميت الجرية لما جهدته، فاخبرني بعض عجائزنا بذلك، قالت: فاردنا ان نعرضه على متيم لنعلم ما عندها فيه، فقلنا لبعض من اخذه عن عمرو: غني تشكى الكميت الجرية في اللحن الجديد. فقالت متيم: ايش هذا اللحن الجديد والكميت المحدث؟ قلنا: لحن صنعه عمرو بن بانه. فغنته الجارية فقالت متيم لها: اقطعي اقطعي، حسبك حسبك هذا، والله لحمار حنين المكسور اشبه مه بالكميت. ذكر خبر عمر بن ابي ربيعة ونسبه. نسب عمر بن ابي ربيعه هو عمر بن عبد الله ابن ابي ربيعه، واسم ابي ربيعه حذيفه بن المغيره ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم ابن يقظه ابن مره ابن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر. وقد تقدم ذاك النسب في نسب ابي قطيفه، ويكنى عمر بن ابي ربيعه ابا الخطاب، وكان ابو ربيعه جده يسمى ذر رمحين، سمي بذلك لطوله، كان يقال كانه يمشي على رمحين. اخبرني بذلك الحرمي ابن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عمي ومحمد بن الضحاك عن ابيه الضحاك عن عثمان بن عبد الرحمن اليربوعي وقيل انه قاتل يوم عكاظ برمحين فسمي ذا الرمحين لذلك. واخبرني بذلك ايضا علي بن صالح ابن الهيثم قال حدثني ابو هشام عن اسحاق بن ابراهيم الموصلي عن مصعب الزبيري والمدائني والمسيبي ومحمد بن سلام قالوا وفيه يقول عبد الله ابن الزبعري الا لله قوم ولدت اخت بني فهمي هشام وابو عبد مناف مدرة الخصم وبالرمحين اشباك على القوة والحزم فهذان يذودان وذا من كسب يرمي اسودا تزدهي الاقران من مناعون للهضم وهم يوم عكاظ منعوا الناس من الهزم وهم من ولدوا اشبوا بسر الحسب الضخم فان احلف وبيت الله لا احلف على اسمي لما من اخوة بين قصور الشأم والردم بازكى من بني ريطة او اوزن في الحلم. المدرة زعيم القوم وخطيبهم في قوله هشام وابو عبد مناف مدرة الخصم فهو زعيم القوم وخطيبهم المتكلم عنهم وقد اطلق تجوزا الان على المحامي. قوله وذو الرمحين اشباك اشباك يقال اشباك بفلان كما يقال حسبك بفلان وانشد هذا البيت وقوله تزدهي الاقران اي تستخف بهم وتتهاون واشبى فلان اذا ولد له ولد كيف وابو عبد مناف الفاتح بن المغيرة وريطة هذه التي عناها هي ام بني المغيرة وهي بنت سعيد بن سعد بن سهم ولدت من المغيرة هشاما وهاشما ربيعة والفاتح. واخبرني احمد بن سليمان ابن داود الطوسي والحرمي ابن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد العزيز ابن ابي ثابت قال اخبرني محمد بن عبد العزيز عن ابن ابي نحسل عن ابيه قال قال لي ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وجئته اطلب منه مغرما يا خال هذه 4000 درهم وانشد هذه الابيات 4 وقل سمعت حسان ينشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اعوذ بالله ان افتري على الله ورسوله ولكن ان شئت ان اقول سمعت عائشة تنشدها فعلت فقال لا الا ان تقول سمعت حسان ينشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فابى علي وابيت عليه فاقمنا لذلك لا نتكلم عدة ليال فارسل الي فقال كل ابياتا تمدح بها هشاما يعني ابن المغيرة وبني امية فقلت سمهم لي فسماهم وقال اجعلها في عكاظ واجعلها لابيك فقلت الا لله قوم ولدت اخت بني سهمي الابيات قال ثم جئت فقلت هذه قالها ابي فقال لا ولكن قل قالها ابن الزبعري قال فهي الى الان منسوبة في كتب الناس الى ابن الزبعري. قال الزبير واخبرني محمد بن الحسن المخزومي قال اخبرني محمد بن طلحة ان عمر بن ابي ربيعة قائل هذه الابيات الا لله قوم ولدت اخت بني سهمي اخبرني احمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر المهلبي قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثني عبد العزيز ابن عمران قال حدثني محمد بن عبد العزيز عن ابن ابي نهشم عن ابيه بمثل ما رواه الزبير عنه وزاد فيه عمر ابن شبه قال محمد بن يحيى واخت بني سهم التي عناها ريطة بنت سعيد ابن سهم ابن عمرو بن حسين ابن كعب بن لؤي بن غالب وهي ام بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهم هشام وهاشم وابو ربيعة والفاكه وعدة غيرهم لم يعقبوا واياهم يعني ابو ذؤيب بقوله صخب الشوارب لا يزال كأنه عبد لآل ابي ربيعة مصبع. هذا وصف لحمار الوحش وفي لسان العرب يقال حمار صخب الشوارب يودد نهاقه في شواربه والشوارب مجاري الماء في الحلق وعبد مصبع يعني مهمل جريء ترك حتى صار كالسبع. ضرب بعزهم المثل او فقال وكان اسمه عبد الله ابن ابي ربيعة في الجاهلية بحيرا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكانت قريش تلقبه العدل، لان قريشا كانت تكسو الكعبة في الجاهلية باجمعها من اموالها سنة ويكسوها هو من ماله سنة، فارادوا بذلك انه وحده عدل لهم جميعا في ذلك. وفيه يقول ابن الزبعري بحير بن ذي الرمحين قرب مجلسي وراح علي خيره غير عاتمي. عاتمي يعني مبطئ. وقد قيل ان العدل هو الوليد بن المغيرة، وكان عبد الله بن ابي ربيعة تاجرا مسرا، وكان متجره الى اليمن، وكان من اكثرهم مالا، وامه اسماء بنت مخربة وقيل مخرمة، وكانت عطارة يأتيها العطر من اليمن، وقد تزوجها هشام بن المغيرة ايضا، فولدت له ابا جهل والحارث ابن هشام، فهي امهما وام عبد الله وعياش ابن ابي ربيعة. اخبرني الحرمي والطوسي قال حدثنا الزبير قال حدثني عمي عن الواقدي قال كانت اسماء بنت مخربة تبيع العطر بالمدينة، فقالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء الانصارية، وكان ابوها قتل ابا جهل ابن هشام يوم بدر واحتز رأسه عبد الله بن مسعود، وقيل بل عبد الله بن مسعود هو الذي قتله، فذكرت ان اسماء بنت مخربة دخلت عليها وهي تبيع عطرا لها في نسوة، قالت فسألت عنا فانتسبنا لها، فقالت اانت ابنة قاتل سيده، تعني ابا جهل، قلت بل انا بنت قاتل عبده، قالت حرام علي ان ابيعك من عطري شيئا، قلت وحرام علي ان اشتري منه شيئا، فما وجدت لعطر نتنا غير عطرك، ثم قمت ولا والله ما رأيت عطرا اطيب من عطرها، ولكني اردت ان اعيبه لاغيرها. وكان لعبد الله بن ابي ربيعة عبيد من الحبشة يتصرفون في جميع المهن، وكان عددهم كثيرا، فروي عن سفيان بن عيينة انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى حنين هل لك في حبش بني المغيرة تستعين بهم؟ فقال لا خير في الحبش، ان جاعوا سرقوا وان سبعوا زنوا، وان فيهم لخلتين حسنتين، اطعام الطعام والبأس يوم البأس. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي ربيعة على الجند ومخلفيها. الجند ولاية اسلامية من ولايات اليمن الثلاث، وهي الجند وصنعاء وحضرموت، وبالجند مسجد بناه معاذ بن جبل رضي الله عنه، والمخاليف جمع مخلاف وهو الكورة والرستاق يعني القرية والسواد، فلم يزل عاملا عليها حتى قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا من رواية الزبير عن عمه قال وحدثني ابن المادحون ابن الماجشون او الماجشون عن عمه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه استعمله ايضا عليها. ام عمر بن ابي ربيعة واخوه الحارث الملقب بالقبع، وام عمر بن ابي ربيعة ام ولد يقال لها مجد سبيت، سبيت من حضرموت، يقال لها مجد سبيت من حضرموت، ويقال من حمير، قال ابو محلم ومحمد بن سلام هي من حمير، ومن هناك اتاه الغزل يقال غزل يمان ودل حجازي. وقال عمر بن شبة ام عمر بن ابي ربيعة ام ولد سوداء من حبش يقال لهم فرسان او فرسان، وهذا غلط من ابي زيد، وهذا غلط من ابي زيد، فرسان نعم. وقال ابن الحائك هي من جزائر اليمن، جزائر فرسان المعروفة الان، وفرسان قبيلة من تغلب كانوا قديما نصارى، ولهم في جزائر فرسان كأس قد خربت، ويحملون التجار الى بلد الحبش. وهذا غلط من ابي زيد، تلك ام اخيه الحارث بن عبد الله الذي يقال له القباع، وكانت نصرانية، وكان الحارث بن عبد الله شريفا كريما دينا وسيدا من سادات قريش. قال الزبير بن بكار ذكره عبد الملك بن مروان يوما وقد ولاه عبد الله بن الزبير، فقال ارسل عوفا وقعد، ارسل عوفا وقعد، وقال لا حر بوادي عوف، المراد انه اعتمد على عظيم واستراح، هذا ما يقصده، لا حر بوادي عوف. فقال له يحيى بن الحكم ومن الحارث بن السوداء فقال له عبد الملك: ما ولدت والله أمة خيرا، ما ولدت أمة والله خيرا مما ولدت أمه. وأخبرني علي بن صالح عن أبي هفان عن إسحاق بن إبراهيم عن الزبير والمدائني والمسيبي أن أمه ماتت نصرانية وكانت تسر ذلك منه، فحضر الأشراف جنازتها، وذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله. إسحاق بن إبراهيم عن الزبير والمدائني والمسيبي أن أمه ماتت نصرانية وكانت تسر ذلك منه، فحضر الأشراف جنازتها، وذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسمع الحارث من النساء لغطا فسأل عن الخبر، فعرف أنها ماتت نصرانية، وأنه وجد الصليب في عنقها وكانت تكتمه ذلك، فخرج إلى الناس فقال: انصرفوا رحمكم الله، فإن لها أهل دين هم أولى بها منا ومنكم، فاستحسن ذلك منه، وعجب الناس من فعله. نسبة ما في هذه الأخبار من الغناء. الغناء في ألا لله قوم، الأبيات صوت ألا لله قوم، ولدت أخت بني سهم، ولدت أخت بني سهم، هشام وأبو عبد مناف مدرة الخصم، وذر الحين أشباك على القوة والحزم، فهذان يذودان وذا من كسب يرمي. عروضه من نقص في الهزج. الغناء لمعبد خفيف رملي من رواية حماد. رأي يزيد بن عبد الملك في غناء معبد وابن سريج. أخبرني محمد بن خلف وكيا قال: قال إسماعيل بن مجمع: أخبرنا المدائني عن رستم بن صالح قال: قال يزيد بن عبد الملك يوما لمعبد: يا أبا عباد، إني أريد أن أخبرك عن نفسي وعنك، فإن كنت فيه خلاف ما تعلم فلا تتحاشى أن ترده علي، فقد أذنت لك. قال: يا أمير المؤمنين، لقد وضعك ربك لموضع لا يعصيك إلا ضال، ولا يرد عليك إلا مخطئ. قال: إن الذي أجده في غنائك لا أجده في غناء ابن سريج، أجد في غنائك مثانة، وفي غنائه انحناء أو انحناسا، انحناسا يعني معناها كلاهما معناه تحريف، تحريف في الألحان، ولينا، وفي غنائه انحناسا ولينا. قال معبد: والذي أكرم أمير المؤمنين بخلافته وارتضاه لعباده وجعله أمينا على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم ما عدا صفتي وصفة ابن سريج. وكذا يقول ابن سريج: وأقول: ولكن أن رأى أمير المؤمنين أن يعلمني هل وضعني ذاك عنده فعل. قال: لا والله، ولكني أوشر الطرب على كل شيء. قال: يا سيدي، فإذا كان ابن سريج يذهب إلى الخفيف من الغناء وأذهب أنا إلى الكامل التام، فأغرب أنا ويشرق هو، فمتى نلتقي؟ قال: أفتقدر أن تحكي رفيق ابن سريج؟ قال: نعم. فصنع من وقته لحنا من الخفيف في ألا لله قوم ولدت أخت بني سهم الأربعة الأبيات، فغناه فصاح يزيد: أحسنت والله يا مولاي، أعد فداك أبي وأمي. فأعاد فرد عليه مثل قوله الأول، فأعاد ثم قال: أعد فداك أبي وأمي، فأعاد، فاستخفه الطرب حتى وسب وقال لجواريه: أفعلن كما أفعل، افعلن كما أفعل، وجعل يدور في الدار ويدرن معه وهو يقول: يا دار دوريني، يا كركر أمسكيني، آليت منذ حيني حقا لتفرميني، ولا تواصليني، بالله فارحميني، لم تذكري يميني. قال: فلم يزل يدور كما يدور الصبيان ويدرن معه حتى خر مغشيا عليه، ووقعن فوقه ما يعقل ولا يعقلن، فابتدره الخدم فأقاموه، وأقاموا من كان على ظهره من جواريه، وحملوه وقد جاءت نفسه أو كادت. سيرة جوان بن عمر بن ربيعة ابن أبي ربيعة. رجع الخبر إلى ذكر عمر بن أبي ربيعة، وكان لعمر بن أبي ربيعة ابن صالح يقال له جوان، وفيه يقول العرجي: شهيدي جوان على حبها، أليس بعدل عليها جوان؟ فأخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني يحيى بن محمد بن عبد الله بن ثوبان قال جاء جوان بن عمر بن أبي ربيعة إلى زياد بن عبد الله الحارثي وهو إذ ذاك أمير على الحجاز فشهد عنده بشهادة فتمثل شهيدي جوان على حبها أليس بعدل عليها جوان؟ وهذا الشعر للعرجي. ثم قال قد أجلنا شهادتك. وقبله. وقال غير الزبير إنه جاء إلى العرجي فقال له يا هذا ما لي وما لك تشهرني في شعرك؟ متى أشهدتني على صاحبتك هذه؟ ومتى كنت أنا أشهد في مثل هذا؟ قال وكان امرأ صالحا. وأخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني بكار بن عبد الله قال استعمل بعض ولاة مكة جوان بن عمر على تبالة. وتبالة بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن. فحمل على خصعم في صدقات أموالهم حملا شديدا فجعلت خصعم سنة جوان تاريخا. فقال دبارة بن الطفيل أتلبسنا ليلى على شعث بنا من العام أو يرمى بنا الرجوان؟ يقال لبست قوما أي تمليت بهم دهرا ولبست فلانة عمري أي كانت معي شبابي وألبس الناس على قدر أخلاقهم أي عاشرهم. والرجوان الرجوان بالتحريك مثنى رجاء وهو جانب البئر. وقد أورد الميداني المثل حتى متى يرمي بي الرجوان ورمي به الرجوان أي استهين به كما يستهان بالدلو يرمي به رجوان البئر انتهى. رأتني كأسلاء اللجام وراقها أخو غزل ذو لمة ودهان ولو شهدتني في ليال مضين لي لعامين مرة قبل عام جواني رأتنا كريمي معشر حم بيننا هوى فحفظناه بحسن صياني نذوذ النفوس الحائمات عن الصبا وهن بأعناق إليه ثواني. طبعا الأشلاء أشلاء اللجام أي حبائده بلا سيور وقوله حمى أي قضي وقدر. والحائمات جاءت في رواية أنها الحانيات في إحدى النسخ. ذكر حبش أن الغناء في هذه الأبيات للغريض ثاني ثقيل بالبنصر وذكر الهشامي أنه لقراريط. أمة الواحد بنت عمر بن أبي ربيعة قالوا وكان لعمر أيضا بنت يقال لها أمة الواحد وكانت مسترضعة في هذيل وفيها يقول عمر بن أبي ربيعة وقد خرج يطلبها فضل الطريق لم تدري وليغفر لها ربها ما جشمتنا أمة الواحد جشمت الهول براديننا نسأل عن بيت أبي خالدي نسأل عن شيخ بني كاهل أعيا خفاء نشدة الناشدين. قوله البرادين طبعا جمع بردون معروف وهو خلاف العراب من الخيل وأكثر ما تجلب البرادين من بلاد الروم. وأخبرني بذلك مولد عمر يوم قتل عمر بن الخطاب ووفاته وقد قارب 70. أخبرني بذلك محمد بن خلف ابن المرزباني عن أبي بكر العامري. أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر المهلبي قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني يعقوب بن القاسم قال حدثنا أسامة بن زيد ابن الحكم ابن عوانة عن عوانة ابن الحكم قال أراه عن الحكم قال ولد عمر بن أبي ربيعة ليلة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأي حق رفع وأي باطل ودع؟ قال عوانة ومات وقد قارب 70 أو جاوزها. أخبرني الجوهري والمهلبي قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني يعقوب بن القاسم قال حدثني عبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن عطاء قال كان عمر بن أبي ربيعة أكبر مني كأنه ولد في أول الإسلام. عمر بن أبي ربيعة في مجلس ابن عباس بالمسجد الحرام وإنشاده شعره. أخبرني الجوهري والمهلبي قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني هارون بن عبد الله الزهري قال حدثنا ابن ابي ثابت وحدثني به علي بن صالح بن الهيثم عن ابي هشام عن اسحاق عن المسيبي والزبير والمدائني ومحمد بن سلام قالوا قال ايوب بن سيار واخبرني به الحرمي بن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن الحسن المخزومي عن عبد العزيز بن عمران عن ايوب بن سيار عن عمر الرأساء قال بين ابن عباس في المسجد الحرام وعنده نافع بن الازرق وناس من الخوارج يسألونه اذ اقبل عمر بن ابي ربيعة في ثوبين مصبوغين موردين او ممصرين حتى دخل وجلس فاقبل عليه ابن عباس فقال انشدنا فانشده أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غدا فغد أم رائح فمهجر. الثياب الممطرة التي فيها شيء من صفرة ليست بالكثيرة تسمى ممطرة. قال فأنشدها حتى أتى على آخرها فأقبل عليه نافع ابن الأزرق فقال الله يا ابن عباس إنا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصي البلاد نسألك عن الحلال والحرام فتتشاقل عنا ويأتيك غلام مترف من مترفي قريش فينشدك رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشي فيخسر فقال ليس هكذا قال قال فكيف قال فقال قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر. يضحى يعني يظهر للشمس وعارضت أي قابلت والضمير فيه محذوف اي عارضته ويخفر اي يبرد. فقال ما اراك الا وقد حفظت البيت قال اجل وان شئت ان انشدك القصيدة انشدتك اياها قال فاني اشاء فانشده القصيدة حتى اتى على اخرها. وفي غير رواية عمر بن شدة ان ابن عباس انشدها من اولها الى اخرها ثم انشدها من اخرها الى اولها مقلوبة وما سمعها قط الا تلك المرة صفحا قال وهذا غاية الذكاء. فقال له بعضهم ما رأيت اذكى منك قط فقال لكني ما رأيت قط اذكى من علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وكان ابن عباس يقول ما سمعت شيئا قط الا رويته واني لاسمع صوت النائحة فاسد اذني كراهة ان احفظ ما تقول. قال ولامه بعض اصحابه في حفظ هذه القصيدة امن آل نعم فقال انا نستجيدها. وقال الزبير في خبره عن عمه فكان ابن عباس بعد ذلك كثيرا ما يقول هل احدث هذا المغيري شيئا بعدنا. المغيري يقصد به طبعا ابن ابي ربيعة. قال وحدثني عبد الله بن نافع بن ثابت قال كان عبد الله بن الزبير اذا سمع قول عمر بن ابي ربيعة فيضحى واما بالعشي فيحضر قال لا بل فيخزى واما بالعشي فيحضر. قال عمر بن شدة وابو هفان والزبير في حديثهم ثم اقبل على ابن ابي ربيعة فقال انشد فانشده تشط غدا دار جيراننا وسكت. فقال ابن عباس ولا الدار بعد غد ابعد. فقال له عمر كذلك قلت اصلحك الله افسمعته قال لا ولكن كذلك ينبغي. شعره وخلقه وشهادة الشعراء فيه. اخبرنا الحرمي بن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني يعقوب بن اسحاق قال كانت العرب تقر لقريش بالتقدم في كل شيء عليها الا في السعر فانها كانت لا تقر لها به حتى كان عمر بن ابي ربيعة فاقرت لها الشعراء بالشعر ايضا ولم تنازعها شيئا. قال الزبير وسمعت عمي مصعبا يحدث عن جدي انه قال مثل هذا القول. قال وحدثني عدة من اهل العلم ان النصيب قال لعمر بن ابي ربيعة اوصفنا بربات الحجال. ان النصيب قال لعمر بن ابي ربيعة اوصفنا لربات الحجال. قال المدائني قال سليمان بن عبد الملك لعمر بن ابي ربيعة ما يمنعك من مدحنا قال اني لا امدح الرجال اني امدح النساء. قال وكان ابن جريج يقول ما دخل على العواتق في حجالهن شيء اضر عليهن من شعر عمر بن ابي ربيعة. العواتق جمع عاتق وهي الفتاة التي قد ادركت فخدرت في بيت اهلها ولم تتزوج سميت بذلك لانها عتقت عن خدمة ابويها ولم يملكها زوج بعد. انتهى. قال الزبير: وحدثني عمي عن جدي، وذكره ايضا اسحاق فيما رويناه عن ابي حسان عنه عن المدائني. قال: قال هشام بن عروة: لا تروا فتياتكم شعر عمر بن ابي ربيعة، لا يتورطن في الزنا تورطا. وانشد: لقد ارسلت جاريتي وقلت لها خذي حذرك، وكلي في ملاصفة لزينب نولي عمرك. يقصد في قوله لا تروا فتياتكم اي لا تحملوهن على روايته، يقال رويته الشعر وارويته اياه اذا حملته على روايته. اخبرنا علي بن صالح قال حدثني ابو حسان عن اسحاق عن الزبيري قال حدثني ابن ابي حدثني ابي عن ثمرة الدوماني من حنيرة قال: اني لأطوف بالبيت فاذا انا بشيخ في الطواف، فقيل لي هذا عمر بن ابي ربيعة، فقبضت على يده وقلت له يا ابن ابي ربيعة، فقال ما تشاء، قلت اكل ما قلته في شعرك فعلته، قال اليك عني، قلت اسألك بالله، قال نعم واستغفر الله. قال اسحاق: وحدثني الهيثم بن عدي عن حماد الراوية انه سئل عن شعر عمر بن ابي ربيعة فقال: ذاك الفستق المقشر. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير عن عمه قال: سمع الفرزدق شيئا من نسيب عمر فقال: هذا الذي كانت الشعراء تطلبه فاخطأته وبكت الديار، ووقع هذا عليه. قال: ووقع هذا يقصد به عمر بن ابي ربيعة، ووقع هذا عليه. قال: وكان بالكوفة رجل من الفقهاء تجتمع اليه الناس فيتذاكرون العلم، فذكر يوما شعر عمر بن ابي ربيعة فهجنه، فقالوا له بمن ترضى، ومر بهم حماد الراوية فقال: قد رضيت بهذا. فقالوا له: ما تقول في من يزعم ان عمر بن ابي ربيعة لم يحسن شيئا؟ فقال: اين هذا؟ اذهبوا بنا اليه. قالوا: نصنع به ماذا؟ قال: ننزو على امه لعلها تأتي بمن هو امثل من عمر. قال اسحاق: وقال ابو المقوم الانصاري: ما عصي الله بشيء كما عصي بشعر عمر بن ابي ربيعة. قال اسحاق: وحدثني قيس بن داود قال حدثني ابي قال: سمعت عمر بن ابي ربيعة يقول: لقد كنت وانا شاب اعشق ولا اعشق، فاليوم صرت الى مدارات الحسان الى الممات، ولقد لقيتني فتاتان مرة فقالت لي احداهما: ادن مني يا ابن ابي ربيعة اسر اليك شيئا، فدنوت منها ودنت الاخرى فجعلت تعضني، فما شعرت بعض هذه من لذة سرار هذه. قال اسحاق: وذكر عبد الصمد بن المفضل الرقاشي عن محمد بن فلان الزهري سقط اسمه عن اسحاق عن عبد الله بن مسلمة ابن اسلم قال: لقيت جريرا فقلت له: يا ابا حزرة، ان شعرك رفع الى المدينة وانا احب ان تسمعني منه شيئا. فقال: انكم يا اهل المدينة يعجبكم النسيب، وان انسب الناس المخزومي، يعني ابن ابي ربيعة. قال اسحاق: وذكر محمد بن اسماعيل الجعفري عن ابيه عن خاله عبد العزيز ابن عبد الله بن عياش ابن ابي ربيعة قال: اشرف عمر بن ابي ربيعة على ابي قبيس وبنو اخيه معه وهم محرمون. ابي قبيس طبعا جبل ابو قبيس في مكة. فقال لبعضهم: خذ بيدي، فاخذ بيده وقال: ورب هذه البنية، ما قلت لامرأة قط شيئا لم تقله لي، وما كشفت ثوبا عن حرام قط. قال: ولما مرض عمر مرضه الذي مات فيه جزع اخوه الحارث جزعا شديدا، فقال له عمر: احسبك انما تجزع لما تظنه بي، والله ما اعلم اني ركبت فاحشة قط. فقال: ما كنت اشفق عليك الا من ذلك وقد سليت عني. قال اسحاق: حدثني مصعب الزبيري قال: قال مصعب بن عروة بن الزبير: خرجت انا واخي عثمان الى مكة معتمرين او حاجين، فلما طفنا بالبيت مضينا الى الحجر نصلي فيه، فاذا شيخ قد فرج بيني وبين اخي فاوسعنا له، فلما قضى صلاته اقبل علينا فقال: من انتما؟ فاخبرناه، فرحب بنا وقال: يا ابني اخي، اني موكل بالجمال اتبعه، واني رأيتكما فراقني حسنكما وجمالكما فاستمتعا بشبابكما قبل ان تندما علي. ثم قام فسألنا عنه، فاذا هو عمر بن ابي ربيعة. اخبرنا الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني محمد بن الضحاك قال عاش عمر بن ربيع بن ابي ربيعة 80 سنة، فتك منها 40 سنة ونسك 40 سنة. قال الزبير وحدثني ابراهيم بن حمزة ومحمد بن ثابت عن المغيرة ابن عبد الرحمن عن ابيه قال حدثت مع ابي وانا غلام وعلي جمة. الجمة بالضم مجتمع شعر الرأس. فلما قدمت مكة جئت عمر بن ابي ربيعة فسلمت عليه وجلست معه، فجعل يمد الخصلة من شعري ثم يرسلها فترجع على ما كانت عليه ويقول وشباباه، حتى فعل ذلك مرارا. ثم قال لي يا ابن اخي قد سمعتني اقول في شعري؟ قالت لي وقلت لها وكل مملوك لي حر ان كنت كشفت عن فرج حرام قط. فقمت وانا متشكك في يمينه فسألت عن رقيقه فقيل لي اما في الحوك فله 70 عبدا سوى غيرهم. والحوك وفي بعض الصور الخوك بالمعجمة، لعله اسم موضع طبعا. اخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثتني ضبية مولاة فاطمة بنت عمر بن مصعب قالت مررت بجدك عبد الله بن مصعب وانا داخلة منزله وهو بفنائه ومعي دفتر، فقال ما هذا معك؟ ودعاني فجئته وقلت شعر عمر بن ابي ربيعة، فقال ويحك تدخلين على النساء بشعر عمر بن ابي ربيعة؟ ان لشعره لموقعا من القلوب ومدخلا لطيفا، لو كان شعر يبحر لكان هو، فارجعي به. قالت ففعلت. قال اسحاق واخبرني الهيثم بن عدي قال قدمت امرأة مكة وكانت من اجمل النساء، فبين عمر بن ابي ربيعة يطوف اذ نظر اليها فوقعت في قلبه فدنا منها فكلمها فلم تلتفت اليه. فلما كان في الليلة الثانية جعل يطلبها حتى اغضبها، فقالت له اليك عني يا هذا فانك في حرم الله وفي ايام عظيمة الحرمة. فالح عليها يكلمها حتى خافت ان يشهرها. فلما كان في الليلة الاخرى قالت لاخيها اخرج معي يا اخي فارني المناسك فاني لست اعرفها، فاقبلت وهو معها، فلما رآها عمر اراد ان يعرض لها فنظر الى اخيها معها فعدل عنها، فتمثلت المرأة بقول النابغة تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الحامي. هذه ضمن قصيدة مينية للنابغة مطلعها قالت بنو عامر خالوا بني اسد يا بؤس للجهل ضرارا لاقوامي. وقال اسحاق فحدثني السندي مولى امير المؤمنين ان المنصور قال وقد حدث بهذا الخبر وددت انه لم تبق فتاة من قريش في خدرها الا سمعت بهذا الحديث. قال اسحاق قال لي الاصمعي عمر حجة في العربية ولم يؤخذ عليه الا قوله، ثم قالوا تحبها قلت بحرا عدد الرمل والحصى والتراب. فله في ذلك مخرج اذ قد اتى به على سبيل الاخبار. قال ومن الناس من يزعم انه انما قال قيل لي هل تحبها قلت بهرا. هنا في قوله بهرا اي احبها حبا بهرني بهرا اي غلبني غلبة، وقيل معناه عددا. نسبة ما مضى في هذه الاخبار من الاشعار التي قالها عمر بن ابي ربيعة وغنى فيها المغنون اذ كانت لم تنسب هناك لطول شرحها، شعر عمر الذي غنى فيه المغنون منها ما يغنى فيه من قوله صوت امن آل نعم انت غاد فمبكر غداة غد ام رائح فمهجر لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر. اشارت بنذراها وقالت لاختها هذا المغيري الذي كان يذكر؟ فقالت نعم لا شك غير لونه سر الليل يطوي نفسه والتهجر. طبعا هنا يريد في جوابها لحاجة نفس لم تقل في جوابها، يريد في جواب سؤالها اي في جواب السؤال عنها. وتعذر، يعني بمعنى تبدي العذر، يريد لحاجة نفس كتمتها فلم تقل في جواب السؤال عنها شيئا يبلغ سائليك عذرك، فإن التصريح بما تنتويه يكشف عذرك ويبديه. والمدرة بالألف القصيرة والمدراة بالتاء المربوطة حديدة يحك بها الرأس. وقوله سر الليل يطوي نصه والتهجر، نص السورة يعني إقراءه، وأصل النص حث الدابة واستخراج أقصى ما عندها من السير. رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر. أخا سفر جواب أرض فقادفت، به سلوات فهو أشعث أغبر. وليلة ذي دوران جشمتني السرى، وقد يجشم الهول المحب المغرر المغرر. فقلت أباديهم فإما أفوتهم وإما ينال السيف فأرى فيسأروا. قوله جسمتني السرى أي كلفتني السير ليلا، أجاهرهم وأظهر لهم، ومرجع الضمير فيه ظاهر في قوله من القصيدة: فلما تقضى الليل إلا أقله، وكادت توالي نجمه تتغور. أشارت بأن الحي قد حان منهم، خذوب ولكن موعد منك عزور. فلما فما راعني إلا مناد ترحل، وقد لاح معروف من الصبح أشقر. فلما رأت من قد تنبه منهم وأيقاظهم قالت: أشر كيف تأمر. هذه الأبيات جمعت على غير توال، لأنه إنما ذكر منها ما فيه الرمع. غنى في الأول والثاني من الأبيات ابن سريج خفيف رمل بالبنصر عن أحمد بن المكي، وذكر حبش أن فيهما لمعبد لحنا من الثقيل الأول بالبنصر. وغنى ابن سريج في الثالث والرابع أيضا خفيف ثقيل بالبسطى، وذكر حبش أن فيهما لحنا من الهزج بالوسطى لحكم. وغنى ابن سريج في الخامس والسادس لحنا من الرمل بالوسطى عن عمرو بن بانة، وذكر يونس أن في السابع والثامن لابن سريج لحنا ولم يذكر طريقته، وذكر حبش أن فيهما لمالك لحنا من الثقيل الثاني بالبنصر. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال أخبرني محمد بن إسحاق قال أخبرني محمد بن حبيب عن هشام بن الكلبي أن عمر بن أبي ربيعة أتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو في المسجد الحرام فقال: متعني الله بك، إن نفسي قد تاقت إلى قول الشعر ونازعتني إليه، وقد قلت منه شيئا أحببت أن تسمعه وتفسره علي. فقال: أنشدني. فأنشده: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر. فقال له: أنت شاعر يا ابن أخي، فقل ما شئت. قال: وأنشد عمر هذه القصيدة طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري وهو راكب، فوقف وما زال شانقا ناقته حتى كتبت له. شانقا يعني إذا جلبه بالشناق حتى يرفع رأسه، والشناق كالزمام وزنا ومعنى. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثني حسين بن إسماعيل قال حدثنا ابن عائشة عن أبيه قال: كان جرير إذا أنشد شعر عمر بن أبي ربيعة قال: هذا شعر كهاني إذا أنجد وجد البرد، حتى أنشد قوله: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخبر. قليلا على ظهر المطية ظله، سوى ما نفى عنه الرداء المحضر. وأعددها من عيشها ظل غرفة، وريان ملتف الحدائق أخبر. ووال كفاها كل شيء يهمها، فليست لشيء آخر الليل تسهر. فقال جرير: ما زال هذا القرشي يهدي حتى قال الشعر. أخبرني محمد بن خلف قال أخبرني أبو عبد الله اليماني قال حدثني الأطمعي قال: قال لي الرشيد: أنشدني أحسن ما قيل في رجل قد لوحه السفر. فأنشدته قول عمر بن أبي ربيعة: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخبر. أخا سفر جواب أرض تقاذفت، به فلوات فهو أشعث أغبر. الأبيات كلها. قال: فقال لي الرشيد: أنا والله ذلك الرجل. قال: وهذا بعقب قدومه من بلاد الروم. أخبرني الفضل بن الحباب الجمحي أبو خليفة في كتابه إلي قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني شعيب بن صخر قال: كان بين عائشة بنت طلحة وبين زوجها عمر ابن عبيد الله بن معمر كلام، فسهرت ليلة فقالت: إن ابن أبي ربيعة لجاهل بليلتي هذه، حيث يقول: ووال كفاها كل شيء يهمها، فليست لشيء آخر الليل تسهر. أخبرني علي بن صالح قال: حدثنا أبو هشام قال: حدثني إسحاق عن المدائني قال: عرض يزيد بن معاوية جيش أهل الحرة، فمر به رجل من أهل الشام معه ترس خلق سمج، فنظر إليه يزيد وضحك وقال له: ويحك، ترس عمر بن أبي ربيعة كان أحسن من ترسك، يريد قول عمر: فكان لجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. المجن الترس، وحدثت هاء التانيث من العدد حملا على المعنى، لأنه أراد بالشخص المرأة، والكاعب التي نهد ثديها، والمعصر التي دخلت في عصر شبابها. ولوحه السفر أي غيره، والمحبر المزين المحسن. أخبرنا جعفر بن قدامة قال: حدثني محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي قال: سمع أبو الحارث جميز مغنية تغني، أشارت بمجراها وقالت لأختها: أهذا المغيري الذي كان يذكر؟ فقال جميز: امرأته طالق، إن كانت أشارت إليه بمجراها إلا لتفقأ بها عينه، هل لا أشارت إليه بنقانق مطرف بالخردل، أو سنبوسجة مغموسة في الخل، أو لوزي نجة شرقة بالدهن؟ فإن ذلك أنفع له وأطيب لنفسه وأدل على مودة صاحبته. جميز هذا يعني صاحب النوادر والمزاح، إن أبا الحارث جميز قد أوتي الحكمة والميزة، والسنبوسج هذا ورد بالقاف، وما يخشى يعني نفسه السنبوسج ما يخشى بقدر بقطع اللحم والجوز ونحوه من الرقاق المعجون بالسمن او الشيره، واللوزينج من الحلوى شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز، والشرقة يعني الغاصة الممتلئة. اخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبير قال: حدثني عبد العزيز ابن ابي اويس عن عطاف بن خالد الواضصي عن عبد الرحمن ابن حرملة قال: انشد سعيد بن المسيب قول عمر بن ابي ربيعة: وغاب قمير كنت ارجو غيوبه، وروح رعيان ونوم ثمر، فقال: ما له قاتله الله، لقد صغر ما عظم الله، يقول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. شعر عمر في فاطمة بنت محمد بن الاشعث الكندية، ومنها ما فيه غناء لم ينسب في موضعه من الاخبار فنسب هاهنا. تشط بكسر الشين وضمها، او تشط غدا دار جيراننا، ولا الدار بعد غد ابعد، اذا سلكت غمر ذي كندة مع الصبح قصد لها الفرقة. وقوله تشط بمعنى تبعد، والنوم جمع نام، والتضعيف فيه للمبالغة، والعرجون اصل العسك الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسا، سمي بذلك لانعراجه، وجاء في القرآن الكريم: كلا كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. غمر ذي كندة موضع وراء وجرة بينه وبين مكة مسيرة يومين، والفرقد نجمان في السماء من نجوم الدب الاصغر وهي في الشمال، يقال الفرقد بالافراد الافراد والفرقدان بالتثنية، ولعله يريد انها تسير جهته، لان العراق الذي تقصده في الشمال الشرقي من مكة، اذا سلكت غمر ذي كندة مع الصبح قصد لها الفرقد، عراقية وتهام الهوى يغور بمكة او ينجد، وحث الحداة بها عيرها سراعا اذا ما ونت تطرد، هنالك اما تعز الفؤاد واما على اثرها تكمد، وليست ببدع اذا دارها نأت والعزاء اذا اجلدوا، صرمت وواصلت حتى علمت اين المصادر والمورد، وجربت من ذاك حتى عرفت ما اتوقى وما احمد. فلما دنونا لدرس النباح والضوء والحي لم يركض، نأينا عن الحي حتى اذا تودع من نارها الموقد، بعثنا لها باغيا ناشدا وفي الحي بغية من ينشد. اتتنا فهذا على رقبة من الخوف احشاؤها ترعد، تقول وتظهر وجدا بنا، ووجدي وان اظهرت اوجد. لمما شقائي تعلقتكم، وقد كان لي عندكم مقعد، وكفت سوابق من عبرة على الخد يجري بها الاسند. فان التي سيعتنا الغداة مع الفجر قلبي بها مقصد، كأن اقاحي مولية تحذر من ماء مزن الندي. قوله العير الابل، ولا واحد له من لفظه، والهدى جمع حادم اصله المغني للابل لفلشط في السير، وقد يراد به الزاجر والسائق، وونت بمعنى ضعفت وتباطأت، وتطرد اي تساق، والجرف الصوت. وقوله تودع بمعنى سكنت، تودع او تودع، هي في الحقيقة تودع، نعم، بمعنى سكنت ناره وانطفأت. تتهادى تمشي في تمايل وسكون. والرقبة، الرقبة بكسر الراء التحفظ والفرق، والوجد الشرف والشوق الشديد. وفي قوله وقد كان لي عندكم مقعد، يعني المراد من شقائي اني تعلقتكم، وقد كان لي عندكم مكانة ومنزلة. وقوله والاسند حجر الكحل، انتهى. في قوله في البيت قبل الاخير مع الفجر قلبي بها مقصد، يعني مقتول. وفي قوله كأن اقاحي مولية، يعني وليت الارض وليا اذا مطرت بالولي او الولي بالتركين، وهو المطر يأتي بعد المطر، سمي بذلك لانه بلى الوثني، والوثني مطر الربيع الاول. غنى معبد في الاول والثاني والثالث من الابيات خفيف ثقيل من اصوات قليلات الاشباه عن اسحاق، وغنى فيه اشعب المعروف بالطامع ثاني ثقيل بالوسطى عن الاسامي، وللغريب في الابيات الاربعه الاول ثاني ثقيل بالوسطى عن عمرو، ولابن سريج في الرابع عشر وهو وكفت سوابق من عبرة، ثم الاول والتاسع رمل بالوسطى عن ابن المكي، ولمالك ويقال انه لمعبد خفيف ثقيل في الرابع عشر والثالث عشر والاول عن الهشامي، وفي السابع والثامن والاول لابن جامع ثقيل اول بالوسطى عن الهشامي، وفي الاول والحادي عشر لابن سريج رمل بالبنصر في مجراها عن اسحاق، وفيهما ثاني ثقيل بالسبابة في مجرى البنصر عن اسحاق ولم ينسبه الى احد، وذكر احمد بن المكي انه لابيه، وفي الرابع والخامس رمل لمعبد عن ابن المكي، وقيل انه من منحول ابيه الى معبد، وفي الثالث عشر والسادس ليونس خفيف رمل عن الهشامي، وفي الاول والثاني عشر ثاني ثقيل تشترك فيه الاصابع عن ابن المكي، وقال ايضا فيه للابجر لحن اخر من الثقيل الثاني، ولمعبد في الرابع والسادس ثاني ثقيل اخر عنه، وفيهما ايضا رمل لابن سريج عنه وعن حبش، ولاسحاق في الاول والثاني رمل من كتابه، ولعلية بنت المهدي في الثالث عشر والاول ثقيل اول، ولابن مسجح في الثاني عشر والاول رمل، ويقال انه للرقاط، وذكر حبش انه لابن سريج، وفي الخمسة الابيات الاولى متوالية خفيف رمل بالوسطى ينسب الى معبد والى يحيى المكي، وزعم حبش ان فيها رملا بالوسطى لابن محرز، والذي ذكره يونس في كتابه ان في تشط غدا دار جيراننا خمسة الحان، اثنان لمعبد واثنان لمالك وواحد ليونس، وذكر احمد بن عبيد ان الذي عرف صحته من الغناء فيه سبعة الحان، ثقيل اول وثاني ثقيل وخفيف ثقيل ورمل وخفيفه. اخبرني بعض اصحابنا عن ابي عبد الله بن المرزبان ان الذي احصي فيه الى وقته 16 لحنا، والذي وجدته فيه مما جمعته هاهنا سوى ما لم يذكر يونس طريقته 19 لحنا، منها في الثقيل الاول لحنان، وفي خفيف الثقيل لحنان، وفي الثقيل الثاني 6، وفي الرمل 7، وفي خفيف الرمل لحنان. وهذا الشعر يقوله عمر بن ابي ربيعه في امراه من ولد الاشعث بن قيس حجت فهويها وراسلها فواصلته ودخل اليها وتحدث معها وخطبها، فقالت: اما ها هنا فلا سبيل الى ذلك، ولكن ان قدمت الى بلدي خاطبا تزوجتك. فلم يفعل. اخبرني بهذا الخبر الحرمي بن ابي العلاء قال: حدثنا الزبير قال: حدثنا محمد بن الحسن المخزومي عن محرز ابن جعفر مولى ابي هريرة عن ابيه قال: سمعت بديحا يقول: حجت بنت محمد ابن الاشعث الكندية، فراسلها عمر بن ابي ربيعة ووعدها ان يتلقاها مساء الغد، وجعل الاية بينه وبينها ان تسمع ناشدا ينشد ان لم يمكنه ان يرسل رسولا يعلمها بمصيره الى المكان الذي وعدها. قال بديح: فلم اشعر به الا متلثما، فقال لي: يا بديح، ائت بنت محمد بن الاشعث فاخبرها اني قد جئت لموعدها. فابيت ان اذهب وقلت: مثلي لا يعين على مثل هذا. فغيب بغلته عني ثم جاءني فقال لي: قد اضللت بغلتي، فانشدها لي في زقاق الحاج، في زقاق الحاج. فذهبت فنشدتها فخرجت علي بنت محمد بن الاشعث وقد فهمت الآية، فأتته لموعده، وذلك قوله: وآية ذلك أن تسمعي إذا جئتكم ناشدا ينشد. قال بديح: فلما رأيتها مقبلة عرفت أنه قد خدعني بنشد البغلة، فقلت له: يا عمر، لقد صدقت التي قالت لك، فهذا سحرك النسوان قد خبرنني خبرك، قد سحرتني وأنا رجل، فكيف برقة قلوب النساء وضعف رأيهم، وما آمنك بعدها؟ ولو دخلت الطواف ظننت انك دخلته لبلية. قال: وحدثها بحديثي، فما زال ليلتهما يفصلان حديثهما بالضحك مني. قال الزبير: فحدثني ابو الهندام مولى الربعي الربعيين عن ابي الحارث بن عبد الله الربعي قال: لقي ابن ابي عتيق بديحا فقال له: يا بديح، اخدعك ابن ابي ربيعة انه قرشي؟ فقال بديح: نعم، وقد اختاره ذلك عند القتري وصواحبه. فقال ابن ابي عتيق: ويحك يا بديه، ان من تغاضى لك ليغضى عنك، فقد دمت عليك قبضتك ان كان لك ذهن، اما رايت لمن كانت العاقبه؟ والله ما بال ابن ابي ربيعه اوقع عليهن ام وقعن عليه. اخبرني عمي قال: حدثنا محمد بن سعد الكراني قال: حدثنا العمري عن كعب بن بكر المحاربي ان فاطمة بنت محمد بن الاشعث حجت، فراسلها عمر بن ابي ربيعة فواعدته ان تزوره، فاعطى الرسول الذي بشره بزيارتها 100 دينار. اخبرني علي بن صالح عن ابي هشام عن اسحاق عن رجاله المذكورين قال: قالوا: حجت بنت لمحمد بن الاشعث، هكذا قال اسحاق وهو عندي الصحيح، وكانت معها امها، وقد سمعت بعمر بن ابي ربيعة فارسلت اليه فجاءها فاستنشدته فانشدها: تشط غدا دار جيراننا، ولا الدار بعد غد ابعد. وذكر القصة بطولها قال: وقد كانت لما جاءها ارسلت بينها وبينه سترا رقيقا تراه من ورائه ولا يراها، فجعل يحدثها حتى استنشدته فانشدها هذه القصيدة، فاتخفها الشعر فرفعت السجفة، السجف او السجف، فرأى وجها حسنا في جسم ناحل، فخطبها وارسل الى امها ب500 دينار، فابت وحجبته، وقالت للرسول: تعود الينا. فكأن الفتاة ظنها ذلك، فقالت لها امها: قد قتلك الوجد به فتزوجيه. قالت: لا والله، لا يتحدث اهل العراق عني اني جئت ابن ابي ربيعة اخطبه، ولكن ان اتاني الى العراق تزوجته. قال: ويقال انها راسلته وواعدته ان تزوره، فاجمر بيته واعطى المبشر 100 دينار، فاتته وواعدته اذا صدر الناس ان يشيعها، وجعلت علامة ما بينهما ان يأتيها رسوله ينشدها ناقة له. فلما صدر الناس فعل ذلك عمر، وفيه يقول: وقد شيعها صوت. قال الخليط: غدا تصدعنا، اي تفرقنا، والخليط اي القوم المختلطون الذين امرهم واحد. قال الخليط: غدا تصدعنا او بعده، افلا تشيعنا؟ اما الرحيل فدون بعد غد، فمتى تقول الدار تجمعنا؟ لتشوقنا هند وقد علمت علما بان البين يفزعنا عددا لموقفنا لموقفنا وموقفها، فبسمع ترديها تراجعنا فمقالها سر ليلة معنا نعهد فان البين فازعنا. قلت العيون كثيرة معكم واظن ان السير مانعنا، لا بل نزوركم بارضكم فيطاع قائلكم وشافعنا. قالت اشيء انت فاعله هذا لعمرك ام تخادعنا، بالله حدث ما تؤمله وازدق فان الصدق واسعنا، اضرب لنا اجلا نعد له اخلاف موعده تقاطعنا. الغناء لابن سريج سفيل اول مطلق في مجرى البنصر عن اسحاق، وذكر عمرو انه للغريض بالوسطى، وفيه لابن سريج خفيف رمل عن الهشامي، وذكر حبش انه لموسى شهوات. شعره في زينب بنت موسى الجمحية، ومنها مما لم ينسب ايضا صوت. لقد ارسلت جاريتي وقلت لها خذي حذرك، وقولي في ملاطفة لزينب. شعره في زينب بنت موسى الجمحية، ومنها مما لم ينسب ايضا صوت. لقد ارسلت جاريتي وقلت لها خذي حذرك، وقولي في ملاطفة لزينب نولي عمرك. فهزت رأسها عجبا وقالت من بذا امرك، اهذا سحرك النسوان قد خبرنني خبرك. غنى فيها ابن سريج خفيف رمل للبنصر عن عمرو، وقال قوم انه للغريب، وفيها لمالك خفيف ثقيل عن ابن المكي. في هذا الشعر الحان كثيرة، والشعر فيها على غير هذه القافية، لان هذه الابيات لعمر من قصيدة رائية موصولة، موصولة الراءات بألف، الا ان المغنين غيروا هذه الابيات في هذين اللحنين فجعلوا مكان الالف كافا، واننا هي لقد ارسلت جاريتي وقلت لها خذي حذرا. واول القصيدة تصاد القلب والذكر سباه ولم يكن ظهرا، لزينب اذ تجلدنا صفاء لم يكن كبرا، اليست بالتي قالت لمولاة لها ظهرا، اشيري بالسلام له اذا هو نحونا خطرا. لقد ارسلت جاريتي وقلت لها خذي حذرا، وقولي في ملاطفة لزينب نولي عمرا. فهزت رأسها عجبا وقالت من بذا امرا، اهذا سحرك النسوان قد خبرنني الخبرا. وغنى ابن سريج في الثالث والرابع والخامس، واضاف اليه بيتين ليس من هذه القصيدة، وهما طربت ورد من تهوى زمان الحي فابتكروا، فقل للمالكية لا تلوم القلب ان ظهر. المفروض انها تبتكر، فلا ادري لماذا عملها هكذا. وذكر يونس ان لمعبد في هذا الشعر الذي اوله تفادى القلب والذكر لحنين لم يذكر جنسيهما. وذكر الهشامي ان احدهما خفيف ثقيل والاخر رمل، ففي الابيات التي غنى فيها الغريض رمل لدحمان عن الهشامي قال ويقال انه لابنة الزبير. وزينب التي ذكرها عمر بن ابي ربيعة ها هنا يقال لها زينب بنت موسى اخت قدامة ابن موسى الجمحي. اخبرني بذلك محمد بن خلف ابن المرزبان عن ابي بكر العامري، واخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد العزيز الزهري قال حدثني عمي عمران بن عبد العزيز قال شدد عمر بن ابي ربيعة بزينب بنت موسى الجمحية في قصيدته التي يقول فيها صوت يا خليلي من ملام دعاني، والم الغداة بالاضعان لا تلوم في آل زينب، ان القلب رهن بآل زينب عاني، ما ارى ما بقيت ان اذكر الموقف منها بالخيف الا شجاني. الخيف هو ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل، قال ابن سيبه. وخيف مكه موضع فيها عند منى، سمي بذلك لانحداره عن الغلظ وارتفاعه عن السيل. غنى في هذه الابيات الغريب خفيف رمل بالبنصر عن عمرو لم تدع للنساء عندي حظا غير ما قلت مازحا بلساني، هي اهل الصفاء والود مني واليها الهوى فلا تعذلاني. حين قالت لاختها ولاخرى من قصيم مولد حدثاني، كيف لليوم ان ارى عمر المرسل سرا في القول ان يلقاني، قالتا نبتغي رسولا اليه ونميت الحديث بالكتمان. ان قلبي بعد الذي منت منها كالمعمى عن سائر النسوان. طبعا قوله هنا القطين هم الخدم والاتباع والحشم، والمولد من العبيد والاماء، من ولد من العرب ونشأ مع اولادهم. والمعمى هو المأثور او المحبوس عن غيرها، او المعمى يعني قد تكون هي مكتوبة فوق المعمى بالميم، وفي الهامش مكتوبة في الديوان مكتوبة المعنى. قال وكان سبب ذكره لها ان ابن ابي عتيق ذكرها عنده يوما فاطراها، ووصف من عقلها وادبها وجمالها ما شغل قلب عمر واماله اليها، فقال فيها الشعر وشبذ بها، فبلغ ذلك ابن ابي عتيق سلامه فيه وقال له اتنطق الشعر في ابنة عمي؟ فقال عمر صوت لا تلمني عتيق حسبي الذي بي، ان بي يا عتيق ما قد كفاني. لا تلمني وانت زينتها لي، انت مثل الشيطان للانسان، ان بي داخلا من الحب قد ابلى عظامي مكنونه وبراني. لو بعينيك يا عتيق نظرنا ليلة السبح قرة العينان، اذ بدا الكشح والوشاح من الدر وفصل فيه من المرجان، قد قلا قلبي النساء سواها غير ما كنت مازحا بلساني. وان اول هذه القصيدة انني اليوم عاد لي احزاني، وتذكرت ما مضى من زماني، وتذكرت ظبية ام رئم هذا الشوق ذكرها فشجاني. الرئم طبعا ولد الظبية، وفي ديوانه صدع القلب ذكرها فشجاني، صدع القلب ذكرها فشجاني. وغنى ابو العبيس ابن حمدون في لا تلمني عتيق لحنا من الثقيل الاول المطلق، وفيه رمل طنبوري مجهول. ابو العبيس هذا تكرر ذكرها بين الاثنين كثيرا في الاغاني، ابو العبيس وابو العنبر في اجزاء مختلفة، ذكرهما السنيور جويدي مرتب ثغرة الاغاني على انهما علمان لشخصين مختلفين. وذكر عمن ظنه ابا العبيس انه غنى ابراهيم ابن المدبر، وعمن حسبه ابا العنبس انه اثنى على الحان عبد الله بن طاهر. والحقيقة انهما علمان لشخص واحد ذكر في الاصل الذي نقلت عنه النسخة الاولى ابا العنبس ومرة ابا العبيس، ولا يبعد ان يكون اسمه ابا العبيس نودي به مصغرا تصغير ترسيم ابا العبيس. انتهى. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال اخبرني عبد الملك ابن عبد العزيز عن يوسف ابن الماجشون قال انشد عمر بن ابي ربيعة قوله يا خليلي من ملام دعاني، والم الغداة بالاضعان، لا تلوم في آل زينب ان القلب رهن بآل زينب عاني. القصيدة. قال فبلغ ذلك ابا وداعة السهمي فانكره وغضب، وبلغ ذلك ابن ابي عتيق وقيل له ان ابا وداعة قد اعترض لابن ابي ربيعة من دون زينب بنت موسى، وقال لا اقر لابن ابي ربيعة ان يذكر امرأة من بني حصيف في شعره، فقال ابن ابي عتيق لا تلوموا ابا وداعة ان ينعظ من سمرقند على اهل عدن. قال الزبير وحدثني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد العزيز الزهري قال حدثني عمي عمران ابن عبد العزيز قال شدد عمر ابن ابي ربيعة بزينب بنت موسى في ابياته التي يقول فيها لا تلوم في آل زينب إن القلب رهن بآل زينب عاني، فقال له ابن أبي عتيق أما قلبك فقد غيب عنا وأما لسانك فشاهد عليه. قال عبد الرحمن بن عبد الله قال عمران بن عبد العزيز عزل ابن أبي عتيق عمر في ذكره زينب في شعره، فقال عمر لا تلمني عتيق، لا تلمني عتيق حسبي الذي بي، إن بي يا عتيق ما قد سفاني، لا تلمني وانت زينتها لي. قال فبدره ابن ابي عتيق فقال انت مثل الشيطان للانسان. أبي العبيد ثقيل أول وفيه للرذاذ ثاني ثقيل. حدثني أبو يعقوب إسحاق بن يعقوب أن بختي قال حدثني جماعة من عمومتي وأهلنا أن رذاذا صنع في هذين البيتين لحما أعجب به الناس واستحسنوه، فلما كثر ذلك صنع فيه أبو العبيد لحما آخر فسقط لحن رذاذ واختار الناس لحن أبي العبيد. وذكر أبو الفرج في أخبار العتابي ونسبه هذين البيتين، وذكر أن الغناء فيهما لأبي العنبس هكذا: ابن حمدون ثقيل أول وللرذاذ خفيف ثقيل هكذا، وذكر القصة المتقدمة بنصها أو قريب منها. وما أشار إليه السمير الجويدي من أن أبا العبيد غنى إبراهيم بن المدبر وأن أبا العنبس أثنى على ألحان عبد الله بن طاهر لا ينهض دليلا على ما زعم، فقد كانا متعاصرين تقريبا. فأما عبد الله بن طاهر فقد كان في عصر المأمون، وكان المأمون كثير الاعتماد عليه حسن الالتفات إليه، وكان واليا على الدينور ثم ولي الشام ومصر، وكان عبد الله أديبا ظريفا جيد الغناء، نسب إليه صاحب الأغاني أصواتا كثيرة أحسن فيها ونقلها أهل الصنعة عنه، وله شعر مليح ورسائل ظريفة. توفي بمرو سنة 230 هجرية. وأما إبراهيم بن المدبر فقد كان في عصر المتوكل، وكان كاتبا متقدما من وجوه كتاب أهل العراق ومتقدميهم وذوي الجاه والمتصرفين في كبار الأعمال، وكان المتوكل يقدمه ويؤثره ويفضله، وكانت بينه وبين عريب حال مشهورة كان يهواها وتهواه، ولهما في ذلك أخبار كثيرة وأشعار جيدة ذكرها صاحب الأغاني في أخبار عريب. وقد ورد هذا الاسم بهذا الاختلاف في مسالك الأبصار، فكان يذكر باسم أبي العنبس في سرد أحاديث الغناء، ولكنه حين أفرد بالترجمة ذكر باسم أبي العبيد. وقد يكون في هذا ترجيحا لاختيار الاسم الأخير، لأن الناسخ عادة يكون أكثر تنبها عند تقييد التراجم، إذ كان يكتبها في سطر واحد وبلون خاص، وليست كذلك حاله وهو يسرد الأحاديث. وقد أثبتناه في هذه الطبعة أبا العبيد، وسننبه في كل موضع يرد فيه على اختلاف النسخ في رهنه. انتهى. نعود ثانية إلى صاحبنا. قال ما حدث بين ابن أبي عتيق وعمر بن أبي ربيعة. كنا عندما ذكر عمر قوله: لا تلمني عتيق، حسبي اللذيذ حسبي اللذيذ، إن بي يا عتيق ما قد كفاني، لا تلمني وأنت زينتها لي. وقبل أن يتم البيت بدره ابن أبي عتيق فأتم عنه البيت فقال: أنت مثل الشيطان للإنسان. فقال ابن أبي ربيعة: هكذا ورب البيت قلته. فقال ابن أبي عتيق: إن شيطانك ورب القبر ربما ألم بي، فيجد عندي من عصيانه خلاف ما يجد عندك من طاعته، فيصيب مني وأصيب منه. أخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبير قال حدثني عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثني قدامة بن موسى قال: خرجت بأختي زينب إلى العمرة، فلما كنت بفرس لقيني عمر بن أبي ربيعة على فرس، فسلم علي فقلت له: إلى أين أراك متوجها يا أبا الخطاب؟ فقال: ذكرت لي امرأة من قومي برزة الجمال، فأردت الحديث معها، فقلت: هل علمت أنها أختي؟ فقال: لا. واستحيا وثنى عنق فرسه راجعا الى مكة. اخبرني محمد بن خلف ابن المرجبان قال حدثنا احمد بن الهيثم قال حدثنا العمري عن لقيط ابن بكر المحاربي قال: انشد ابن ابي عتيق قول عمر صوت: من لثقيل يكتم الناس ما به، لزينب نجوى قدره والوساوس. أقول لمن يبغي الشفاء متى تجئ، بزينب تدرك بعض ما أنت لامس. فإنك إن لم تشف من سقمي بها فإني من طب الأطباء آيس. ولست بناس ليلة الدار مجلسا لزينب حتى يعلو الرأس رامس. خلاء بدت قمراؤه وتكشفت بجنته وغاب من هو حارس. وما نلت منها محرما غير اننا كلانا من الثوب المورد لابس. نجيين نقضي اللهو في غير مأسم، وان رغمت ملكاش حين المعاطس. قال: فقال ابن ابي عتيق: امنا يفخر ابن ابي ربيعة؟ فاي محرم بقي؟ ثم اتى عمر فقال له: يا عمر، الم تخبرني انك ما اتيت حراما قط؟ قال: بلى. قال: فاخبرني عن قولك: كلانا من الثوب المورد لابس. ما معناه؟ قال: والله لاخبرنك. خرجت اريد المسجد وخرجت زينب تريده، فالتقينا فابتعدنا لبعض الشعاب، فلما توسطنا الشعب اخذتنا السماء، فكرهت ان يرى بثيابها بلل المطر، فيقال لها: الا سترت بسقائف المسجد ان كنت فيه؟ فامرت غلماني فسترونا بكساء خز كان عليه. فذلك حين اقول كلانا من الثوب المطارف لابس. فقال له ابن ابي عتيق: يا عاهر، هذا البيت يحتاج الى حاضنه. الغناء في هذه الابيات التي اولها: من لثقيل يكتم الناس ما به، لرذاذ ثقيل اول. وكان بعض المحدثين ممن شاهدناه يدعي انه له ولم يصدق. هو قوله هنا: ان شيطانك ورب القبر، هذه من عادة اهل المدينة القسم بالقبر صاحب وصاحب القبر، يريدون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الايام. يعني كانت هذه العادة منتشرة عندهم. اما سرف فهذا موضع على 10 أميال من مكة بفتح السين وكسر الراء، قرب التنعيم. به تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها سنة 9 من الهجرة في عمرة القضاء، وهناك بنى بها، وهناك توفيت وهو مصروف، وبعضهم ترك صرفه جعله اسما للبقعة. والرامس بمعنى الداشن في الرمس وهو القبر، والمطارف جمع مطرف ومطرف، وهو رداء من خز مربع ذو اعلام، قال الفراء: واصله الضم، لانه في المعنى ماخوذ من اطرف، اي جعل في طرفي العلمان، ولكنهم استثقلوا الضم فكسروه. والمورد كلانا من الثوب المورد، يعني الذي صبغ على لون الورد. واتعدنا بمعنى تواعدنا. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني عبد الملك ابن عبد العزيز عن يوسف ابن الماجشون قال: قال عمر بن ابي ربيعه في زينب بنت موسى صوت، قال: من ال زينب الاعراض للتعدي وما بها الابغاض، ووليدين كان علقهما القلب الى ان على الرؤوس بياض، حبلها عندنا متين وحبلي عندها واهن القوى انقاض. الغناء في هذه الابيات لابن محرز: خفيف رمل بالبنصر عن عمرو، وقال الهشامي فيه لابن جامع: خفيف رمل اخر. اخبرني الحرمي ابن ابي العلاء قال حدثنا الزبير قال: قال عبد الرحمن بن عبد الله وحدثني ابراهيم بن محمد ابن عبد العزيز عن ابيه قال: لما قال عمر بن ابي ربيعه في زينب: لم تدع للنساء عندي نصيبا غير ما قلت مازحا بلساني، قال له ابن ابي عتيق: رضيت لها بالموده وللنساء بالدهششة. والدهششة والخديعة، الدهششة التجنيش، والتجنيش يعني المداعبة والمغازلة، والخديعة بالشيء اليسير. وقال غير الزبير في هذا الخبر: الدهقشة، مكان الدهششة. ولما قال عمر في زينب وغني فيه قوله صوت: ايها الكاشح المعير بالصرم تزحزح، فما لها الهجران، لا مطاع في آل زينب، فارجع أو تكلم حتى يمل اللسان، نجعل الليل موعدا حين نمسي، ثم يخفي حديثنا الكتمان، كيف صبري عن بعض نفسي، وهل يصبر عن بعض نفسه الإنسان، ولقد أشهد المحدث عند القصر فيه تعفف وبيان، في زمان من المعيشة لدن، قد مضى عصره وهذا زمانه. الغناء في هذه الابيات لابن سريج: رمل بالوسطى عن عمرو ودنانير، وذكر يونس ان فيه لحنا لابن محرز ولحنا لابن عباد الكاتب. اول لحن ابن عباد الكاتب: لا مطاع في آل زينب، واول لحن ابن محرز: ولقد اشهد المحدث. ومما غني فيه لابن محرز من اشعار عمر بن ابي ربيعة في زينب بنت موسى قوله صوت: يا من لقلب متيم كلف، يهدي بخود مريضة النظر تمشي الهوينة إذا مشت فضلا وهي كمثل العثلوج في الشجر. الكاشح عدوك الذي يوليك كسحه ويعرض عنك بوجهه، والضرم هو الهجر، الضرم الهجر. وقوله الخود، الخود أو الخود هي الفتاة الحسنة الخلق النابة ما لم تفر نفسا، وهي المرأة بين الحدثة والمسنة. والفضل بضمتين المختالة التي تفضل من بينها، وللغريض في هذين البيتين أو العثلوج أولا، العثلوج أين العثلوج؟ هو الغصن اللين الأخضر. للغريض في هذين البيتين خفيف رمل بالوسطى، ولابن سريج رمل بالبنصر عن الهشام وحبش، ما زال طرفي يحار إذ برزت، ما زال طرفي يحار إذ برزت حتى رأيت النقصان في بصري. أبصرتها ليلة فمثوتها يمشين بين المقام والحجر، ما إن طمعنا بها ولا طمعت حتى التقينا ليلا على قدري، على قدر يعني على غير موعد، يريد ان التقاءهما كان مقدرا في الازل، لا علم له به ولا سعى له، كما قيل جاء الخلافة او كانت له قدرا، كما اتى ربه موسى على قدر. بيضا حسانا خرائدا قطفا يمشين هونا كمشية البقر. القطوف او القطف جمع قطوف بفتح القاف، فهي البطيئة في السير. قد فزنا بالحسن والجمال معا، وفزنا رسلا بالدل والخسر. الرسل هنا بمعنى الرفق والتودد، والخسر يعني شدة الاستحياء. ينفتن يوما لها اذا نطقت كيما يشرفنها على البشر، قالت لترد لها تحدثها لنفسدن الطواف في عمري، قومي تصدي له ليعرفنا ثم اغمزيه يا اخت في خسري، قالت لها قد غمزته فأبى ثم استقرت تسعى على اثري. فترت يعني اسرعت. من يشقى بعد المنام ريقتها، من يشقى بعد المقام بعد المنام ريقتها، يشقى بمسك وبارد خصر. الخصر يعني البارد. غنى في هذا الشعر الغريب رمل خفيف رمل بالوسطى عن عمرو، وغنى فيه ابن سريج رملا بالبنصر عن الهشامي وحبش، ومنها صوت. ألا يا ذكر قد طرق خيال هاج للأرق، لزينب إنها همي فكيف بحبلها خلقا، خدلجة إذا انصرفت رأيت وشاحها قلقا. الخدلجة المرأة الممتلئة الذراعين والساقين. وساقا تملأ الخلخال فيه تراه مختنقا، إذا ما زينب ذكرت سكت الدمع متسقا، كأن سحابة تهني بماء حملت غدقا. والغدق هو الماء الكثير. الغناء لحنين رمل عن الشعر اللساني، وفيه لابن عباد خفيف ثقيل، ويقال انه ليونس. ومما قاله فيها ايضا وغني فيه صوت. أمن بزينب ان البين قد افدا، قل السواء لان كان الرحيل غدا، قد حلفت قد حلفت ليلة الثورين جاهدة، وما على المرء إلا الحلف مجتهدا، لأختها ولأخرى من مناصفها، لأختها ولأخرى من مناصفها، لقد وددت به فوق الذي وددا، لو جمع الناس ثم اختير صفوهم شخصا من الناس لم أعدل به أحدا. قبله الثورين، الثورين هما موضع بالمدينة بالبقيعة، ذكره ياقوت واستشهد بالبيت. ومناصفها المنصف، المنصف كمنبر ومقعد، هو الخادم وجمعه مناصف. لو جمع الناس ثم اختير صفوهم شخصا من الناس لم اعدل به احدا. الغناء لابن سريج رمل بالسبابة والبنصر في الاول والثاني عن يحيى المكي. وفيه اخبرني ابن صالح قال حدثنا ابو هشام عن اسحاق عن مصعب الزبيري قال اجتمع نسوة فذكرنا عمر بن ابي ربيعة وشعره ودرسه ومجلسه وحديثه، فتشوقنا اليه وتمنيناه، فقالت سكينة انا لكن به، فبعثت اليه رسولا ان يوافي الثورين ليلة سمتها، فوافهن على رواحله فحدثهن حتى طلع الفجر وحان انصرافهن، فقال لهن: والله اني لمحتاج الى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده، ولكني لا اخلط بزيارتكن شيئا. ثم انصرف الى مكة وقال في ذلك: المن بزينب ان البين قد افدا، وذكر الابيات المتقدمة. اعود الى شهادة جرير والغريب وغيرهما في شعر عمر. اخبرني عمي قال حدثنا القراني قال حدثنا العمري عن لقيط قال: انشد جرير قول عمر بن ابي ربيعة الصوت: سائل الربع بالبلي وقولا هجت شوقا لي الغداة طويلا، اين حي حلوك اذ انت محفوف بهم آهل أراك جميلا. قال: ساروا فأمعنوا واستقلوا، وبرغمي لو استطعت سبيلا، سئمونا وما سئمنا مقاما، وأحبوا دماسة وسهولا. فقال جرير: إن هذا الذي كنا ندور عليه فأخطأناه وأصابه هذا القرشي. وفي هذه الأبيات رملان، أحدهما لابن سريج بالسبابة في مجرى الوسطى، والآخر لإسحاق مطلق في مجرى البنصر، جميعا من روايته. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال: وجدت كتابا بخط محمد بن الحسن ذكر فيه ان فليح بن اسماعيل حدثه عن معاذ صاحب الهروي ان النصيب قال: عمر بن ابي ربيعة اوصفنا لربات الحجال. البلي التي وردت في البيت الاول من الصوت السابق بضم، فالبلي بضم ففتح وياء مشددة، تل قصير اسفل حادة بينها وبين ذات عرق. واستقلوا بمعنى واصلوا السير وجدوا في الارتحال. وقوله: ان هذا الذي كنا ندور عليه دار عليه وبه وحوله اذا طاف، والمراد ان هذا الذي كنا نبحث عنه لنصل اليه. اخبرني الطوسي قال حدثنا الزبير قال حدثتني ظمياء مولاة فاطمة بنت عمر ابن مصعب قالت: سمعت جدك يقول وقد انشد قول عمر بن ابي ربيعة صوت: يا ليتني قد اجدت الحبل نحوكم، حبل المعرف او جاوزت ذا عشري، ان السواء بارض لا اراك بها فاستيقنيه سواء حق ذي كدري، وما مللت ولكن زاد حبكم، وما ذكرتك الا ظلت كالسدر، ولا جدلت بشيء كان بعدكم، ولا منحت سواك الحب من بشري. قوله اجزت، يا ليتني قد اجزت الحبل، يعني جاوزت، والحبل هو حبل عرفة، موضع بعرفات، يقال عرف القوم اذا وقفوا بعرفة، والمعرف موضع الوقوف بها. وذو عشر او ذا عشر هذا بوزن زفر واد بين البصرة ومكة، والسدر او السدر على وزن فعل هو المتحير. الغناء فيه في هذه الابيات الاربعة السابقة لسلام بن الغساني، وفيه لابن جامع وقفا النجار لحنان من كتاب ابراهيم، وتمام الابيات: أزر الدموع كذي ثقم يخامره، وما يخامرني ثقم سوى الذكر، كم قد ذكرتك لو أجدى تذكركم، يا أشبه الناس كل الناس بالقمر. قالت: فقال جدك: إن لسعر عمر بن أبي ربيعة لموكعا في القلب، ومخالطة للنفس ليس لغيره، ولو كان شعر يسحر لكان شعره سحرا. أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني عمامة بن عمر قال: رأيت عامر بن صالح ابن عبد الله ابن عروة بن الزبير يسأل المسور بن عبد الملك عن شعر عمر بن ابي ربيعة، فجعل يذكر له شيئا لا يعرفه فيسأله ان يكتبه اياه فيفعل، فرأيته يكتب ويده ترعد من الفرح. المفاضلة بين شعره وشعر الحارث بن خالد. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني عبد الملك ابن عبد العزيز ابن الماجشون عن عمه يوسف قال: ذكر شعر الحارث بن خالد وشعر عمر بن ابي ربيعة عند ابن ابي عتيق في مجلس رجل من ولد خالد بن العاص ابن هشام. فقال صاحبنا يعني الحارث بن خالد اشعرهما، فقال له ابن ابي عتيق: بعد قولك يا ابن اخي لشعر عمر بن ابي ربيعة موتة في القلب. الموتة يعني التعلق، وعلوك بالنفس ودرك للحاجة ليست لشعر. وما عفي الله جل وعز بشعر اكثر مما عفي بشعر ابن ابي ربيعة، فخذ عني ما اصف لك اشعر قريش من دق معناه ولطف مدخله وسهل مخرجه ومتن حشوه وتعطفت حواشيه وانارت معانيه واعرض عن حاجته. فقال المفضل للحارث: اليس صاحبنا الذي يقول اني وما نحر بذاك منا عند الجناء يؤودها العقل، لو بدلت اعلى مساكنها سفلا واصبح طفلها يعلو، فيكاد يعرفها الخبير بها فيرده الاقواء والمحلو، لعرفت مغناها بما احتملت من الضلوع لاهلها قبل. فقال له ابن ابي عتيق: يا ابن اخي استر على نفسك واكتم على صاحبك ولا تشاهد المحافل بمثل هذا، اما تطير الحارث عليها حين قلب ربعها فجعل عاليه سافله، ما بقي الا ان يسال الله تبارك وتعالى لها حجاره من سجيل. ابن ابي ربيعه كان احسن صحبه للربع من صاحبك واجمل مخاطبه، حيث يقول: سائل الربع بالبلي وقولا هجت شوقا لي الغداه طويلا. وذكر الابيات الماضيه قال: فانصرف الرجل خجلا مذعنا. شيء من اخبار الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه الملقب بالقباع. اخبرني علي بن صالح قال: حدثني ابو هشام عن اسحاق عن رجاله المسمين، واخبرني به الحرمي عن الزبير عن عمه عن جده، قالوا: كان الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه اخو عمر بن ابي ربيعه رجلا صالحا بينا من ثروات قريش، فانما لقب القباع لان عبد الله بن الزبير كان ولاه البصره، فراى مكيالا لهم فقال: ان مكيالكم هذا لقباع. قال: وهو الشيء الذي له قعر فلقب بالقباع. واخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان واحمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر المهلبي قالوا: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني عبد الله بن محمد الطائي قال: حدثنا خالد بن سعيد قال: استعمل ابن الزبير الحارث بن عبد الله ابن ابي ربيعه على البصره، فاتوه بمكيال لهم، فقال لهم: ان مكيالكم هذا لقباع، فغلب عليه وقال ابو الاسود الدولي وقد عتب عليه يهجوه ويخاطب ابن الزبير. امير المؤمنين جزيت خيرا، ارحنا من قباع بني المغيرة، من قباع بني المغيرة بلوناه ولمناه، فاعيا علينا ما يمر لنا مريرة، على ان الفتى نكح اكول وولاج مذاهبه كثيرة. يمر المريرة يعني الحبل الجيد الفتل، وامره اي احكمه وابرمه، والمراد من قوله انه لا يحسن ان يسوسهم. شعر عمر في تشوقه الى مكة بعد ان خرج منها الى اليمن، قالوا: وكان الحارث ينهى اخاه عن قول الشعر فيأبى ان يقبل منه، فاعطاه 1000 دينار على الا يقول شعرا، فاخذ المال وخرج الى اخواله بلحج وابين مخافة ان يهيده مقامه بمكة على قول الشعر، فطرب يوما فقال: صوت هيهات من امة الوهاب منزلنا، اذا حللنا بسيف البحر من عدن، واحتل اهلك اجيادا وليس لنا الا التذكر او حظ من الحزن، لو انها ابصرت بالجزع عبرته من ان يغرد قمري على فنني، اذا رأت غير ما ظنت بصاحبها وايقنت ان لحدا ليس من وطني، ما انسى لا انسى يوم الخيف موقفها، وموقفي وكلانا ثم ذو شجني، وقولها للثريا وهي باكية والدمع منها على الخدين، ذو سنني بالله قولي له في غير معتبة، ماذا اردت بطول المكث في اليمن، ان كنت ماذا اردت بطول المكث في اليمن، ان كنت حاولت دنيا او ظفرت بها، فما اخذت بترك الحج من ثمني. قال فصارت القصيدة حتى سمعها أخوه الحارث، فقال: هذا والله شعر عمر قد فتك وغدر. قال: وقال ابن جريج: ما ظننت أن الله عز وجل ينفع أحدا بشعر عمر بن أبي ربيعة حتى سمعت وأنا باليمن منشدا ينشد قوله: بالله قولي له في غير معتبة، ماذا أردت بطول المكث في اليمن إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت بها؟ فما أخذت بترك الحج من ثمني؟ فحركني ذلك على الرجوع إلى مكة، فخرجت مع الحاج وحججت. طبعا لحج وأديان مخلافان باليمن، وسيف البحر ساحله، وأدياد موضع بمكة سمي بذلك لأنه لأن تبعا لما قدم مكة ربط خيله فيه فسمي بذلك، وهما موضعان أدياد الكبير وأدياد الصغير. وعك اسم قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن، وقوله ذو سنن يعني ذو طرائق. طلب الوليد من يخبره عن الطائف فدل على عمر. أخبرني علي بن صالح قال حدثنا أبو هفسان قال حدثني إسحاق عن السعدي قال: قدم الوليد بن عبد الملك مكة فأراد أن يأتي الطائف، فقال: هل لي في رجل علم بأموال الطائف فيخبرني عنها؟ فقالوا: عمر بن أبي ربيعة. قال: لا حاجة لي به. ثم عاد فسأل فذكروه له فرده، ثم عاد فسأل فذكروه له ثم رده، ثم عاد فسأل فذكروه له، فقال: هاتوه. فركب معه يحدثه، ثم حرك عمر رداءه ليصلحه على كتفه، فرأى على منكبه أثرا، فقال: ما هذا الأثر؟ فقال: كنت عند جارية إذ جاءتني جارية برسالة من عند جارية أخرى، فجعلت تسارني، فغارت التي كنت أحدثها فعضت منكبي، فما وجدت ألم عضها من لذة ما كانت تلك تنفث في أذني حتى بلغت ما ترى. والوليد يضحك. فلما رجع عمر قيل له: ما الذي كنت تضحك أمير المؤمنين به؟ فقال: ما زلنا في حديث الزنا حتى رجعنا. المفاضلة بينه وبين عبد الله بن قيس الرقيات. أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني محمد بن عبد الله البكري وغيره عن عبد الجبار ابن سعيد المساحقي عن أبيه قال: دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نوفل بن مساحق فإنه لمعتمد على يدي، إذ مررنا بسعيد بن المسيب في مجلسه وحوله جلساؤه، فسلمنا عليه فرد علينا، ثم قال لنوفل: يا أبا سعيد، من أشعر، صاحبنا أم صاحبكم؟ يريد عبد الله بن قيس أو عمر بن أبي ربيعة؟ فقال نوفل: حين يقولان ماذا يا أبا محمد؟ قال: حين يقول صاحبنا: خليلي، ما بال المطايا كأنما نراها على الأدبار بالقوم تنقص، وقد قطعت أعناقهن صبابة، فأنفسنا مما يلاقينا شخصوا، وقد أتعب الحادي سراهن وانتحى بهن، فما يألو عجول مقلص، يزدن بنا قربا فيزداد شوقنا، إذا زاد طول العهد والبعد ينقص. قوله مقلص يعني مشمر جاد في السير، ويقول صاحبك ما شئت. فقال له نوفل: صاحبكم أشعر في الغزل، وصاحبنا أكثر أثامين شعر. فقال سعيد: صدقت. فلما انقضى ما بينهما من ذكر الشعر، جعل سعيد يستغفر الله ويعقد بيده حتى والثانية. فقال البكري في حديثه عن عبد الجبار قال مسلم: فلما انصرفنا قلت لنوفل: أتراه استغفر الله من إنشاد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كلا، هو كثير الإنشاد والاستنشاد للشعر فيه، ولكن أحسب ذلك للفخر بصاحبه. المفاضلة بينه وبين جميل بن معمر العذري. أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شدة قال: قال أبو عبيدة حدثنا عوانة بن الحكم وأبو يعقوب الثقفي أن الوليد بن يزيد ابن عبد الملك قال لأصحابه ذات ليلة: أي بيت قالته العرب أغزل؟ فقال بعضهم: قول جميل: يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيا إذا فارقتها فيعود. وقال آخر: قول عمر بن أبي ربيعة: كأنني حين أمسي لا تكلمني ذو بغية يبتغي ما ليس موجودا. فقال الوليد: حسبك والله بهذا. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن عبد الحميد عن شيخ من اهله عن ابي الحارث مولى هشام بن الوليد بن المغيرة قال وهو الذي يقول فيه عمر بن ابي ربيعة يا ابا الحارث قلبي طائر فأتمر امر رشيد مؤتمن. قال شهدت عمر بن ابي ربيعة وجميل بن عبد الله ابن معمر العدري وقد اجتمع بالأبطح، فأنشد جميل قصيدته التي يقول فيها لقد شرح الواشون أن صرمت حبلي بثينة أو أبدت لنا جانب البخل، يقولون مهلا يا جميل وإنني لأقسم مالي عن بثينة من مهلي، حتى أتى على آخرها ثم قال لعمر يا أبا الخطاب هل قلت في هذا الروي شيئا؟ قال نعم. قال فأنشدنيه، فأنشده قوله جرى ناصح بالود بيني وبينها فقربني يوم الحصاد الى قتلي. يوم الحصاد يعني كالمحصب اللي هو موضع رمي الجمار، فطارت بحد من فؤادي وقارنت قرينتها حبل الصفاء الى حبلي، فلما تواقفنا عرفت الذي بها كمثل الذي بي حظوة النعل بالنعل، فقلنا لها هذا عشاء واهلنا قريب ألما تدفني مركب البغل، فقالت فما شئتن كن لها انزلي، فلا الأرض خير من وقوف على رحلي، نجوم دراري تكنسن صورة من البدر وافت غير هوج ولا عدلي. الهوج يعني زمأها الهوجاء وهي المتعجلة في السير كأن بها هوجا وحمقا. فسلمت واستأنست خيفة أن يرى عدو مقامي او يرى كاشح فعلي، فقالت وارخت جانب الستر انما معي فتكلم غير ذي رقبة اهلي، فقلت لها ما بي لهم من ترقب ولكن سري ليس يحمله مثلي. فلما اقتصرنا دونهن حديثنا وهن طبيبات بحاجة ذي الشكل عرفنا الذي تهوى، فقلنا اذني لنا نطف ساعة في برد ليل وفي سهلي، فقالت فلا تلبسنا كل تحدثي اتيناك وانسبنا انسواب مها الرمل، وقلنا وقد اشهمنا ذا اللب انما اتينا الذي ياتينا من ذاك من اجلي. فقال جميل هيهات يا ذا الخطاب لا اقول والله مثل هذا فجيس الليالي، والله ما يخاطب النساء مخاطبتك احد، وقام مشمرا. قوله سجيس الليالي هذه كلمة استعمل للتأييد، يقال لا آتيك سجيس الليالي يعني لا آتيك أبدا. قال أبو عبد الله الزبير قال عمي مصعب كان عمر يعارض جميلا، فإذا قال هذا قصيدة قال هذا مثلها، فيقال إنه في الرائية والعينية أشعر من جميل، وأن جميلا أشعر منه في اللامية، وكلاهما قد قال بيتا نادرا ظريفا قال جميل خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي، وقال عمر فقالت وارخت جانب الستر انما معي فتكلم غير ذي رقبة اهلي. كانت كلمة الفرزدق وقد سمع شعر عمر. اخبرني علي بن صالح قال حدثنا ابو هفان عن اسحاق عن المدائني قال سمع الفرزدق عمر بن ابي ربيعة ينشد قوله جرى ناصح بالود بيني وبينها فقربني يوم الحصاد الى قتلي، ولما بلغ قوله فقلنا وقد افهمنا ذا اللب انما اتينا الذي ياتينا من ذاك من اجلي، صاح الفرزدق هذا والله الذي ارادته الشعراء فاخطاته وبكت على الديار. نسبة ما في هذه الاشعار من الغناء، الغناء في قصيدتي جميل وعمر اللاميتين، منها في قصيدة جميل التي انشدها عمر واستنشده ما له في وزنها صوت خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي ابيت مع الهلاك. الهلاك يعني هنا بمعنى الصعاليك الذين ينتابون الناس ابتغاء معروفهم. ابيت مع الهلاك ضيفا لاهلها واهلي قريب موسعون ذو فضلي، أفق أيها القلب اللجوج عن الجهل ودع عنك جملا لا سبيل إلى جملي، فلو تركت عقلي معي ما طلبتها ولكن تلابيها لما فات من عقلي. الى بيها يعني مطالبتي اياها. الغناء للبريد ثاني ثقيل بالوسطى عن عمرو في الاول والثاني من الابيات. و صوت ايضا في شعر جميل. لقد فرح الواشون ان صرمت حبلي، بثينة او ابدت لنا جانب البخل، فلو تركت عقلي معي ما طلبتها، ولكن طلا بيها لما فات من عقلي. الغناء لابن مسجح، ومنها في شعر عمر بن ابي ربيعة المذكور في اول الخبر. صوت فقالت وارخت جانب الستر، انما معي فتحدث غير ذي رقبة اهلي، فقلت لها ما بي لهم من ترقب، ولكن سري ليس يحمله مثلي، جرى ناصح بالود بيني وبينها، تقربني يوم الحصاب الى قتلي. استحسان الناس شعر عمر وتفضيله على شعراء عصره. اخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال ادركت مشيخة من قريش لا يزنون بعمر بن ابي ربيعة شاعرا من اهل دهره في النسيب، ويستحسنون منه ما كانوا يستقبحونه من غيره من مدح نفسه. استحسان الناس شعر عمر وتفضيله على شعراء عصره. اخبرني الحرمي ابن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال ادركت مشيخة من قريش لا يزنون بعمر بن ابي ربيعة شاعرا من اهل دهره في النسيب، ويستحسنون منه ما كانوا يستقبحونه من غيره من مدح نفسه والتحلي بمودته والابتيار في شعره. الابتيار ان يفعل الانسان الشيء فيذكره ويفخر به، والابتهار بالهاء ان يقول ما لم يفعل. نقد ابن ابي عتيق ابيات عمر الرائية. اخبرني محمد بن خلف قال اخبرني عبد الله بن عمر وغيره عن ابراهيم بن المنذر الحزامي عن عبد العزيز بن عمران قال قال ابن ابي عتيق لعمر وقد انشده قوله صوت بينما ينعتنني ابصرنني دون قيد الميل يعدو بالاغر، قالت الكبرى اتعرفنا الفتى، قالت الوسطى نعم هذا عمر، قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر. الغناء في هذه الابيات لابن سريج خفيف رمل بالوسط بالبنخل. فقال له ابن ابي عتيق وقد انشدها انت لم تنسب بها وانما نسبت بنفسك، كان ينبغي ان تقول قلت لها فقالت لي فوضعت خدي فوطئت علي. عود الى سيرته وخلقه. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير بن بكار قال لم يذهب على احد من الرواة ان عمر كان عفيفا يصف ولا يقف. يصف ولا يقف، المراد هنا يعني انه يقف عند الوصف لا يجاوزه. ويحوم ولا يرد. اخبرني محمد بن خلف قال حدثنا احمد بن منصور عن ابن الاعرابي وحدثني علي بن صالح قال حدثنا ابو هفان عن اسحاق الموصلي عن رجاله قالوا كان ابن ابي ربيعة قد حج في سنة من السنين، فلما انصرف من الحج الف الوليد بن عبد الملك وقد فرش له في ظهر الكعبة وجلس، فجاءه عمر فسلم عليه وجلس اليه، فقال له انشدني شيئا من شعرك، فقال يا امير المؤمنين انا شيخ كبير وقد تركت الشعر، ولي غلامان هما عندي بمنزلة الولد، وهما يرويان كل ما قلت وهما لك، قال ائتني بهما ففعل، فانشداه قوله امن آل نعم انت غاد فمبكر، فطرب الوليد واهتز لذلك، فلم يزال ينشدانه حتى قام فاجزل صلته ورد الغلامين اليه. مميزات شعره. حدثني علي بن صالح ابن الهيثم الانباري الكاتب الملقب كيلجة قال حدثني ابو هشام قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الموصلي عن مصعب ابن عبد الله الزبيري، واخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار عن عمه مصعب انه قال راق عمر بن ابي ربيعة الناس وفاق نظراءه وبرعهم بسهولة الشعر وشدة الأثر وحسن الوصف ودقة المعنى وصواب المصدر والقصد للحاجة واستنطاق الربع وانطاق القلب وحسن العزاء ومخاطبة النساء وعفة المقال وقلة الانتقال وإثبات الحجة وترجيح الشك في موضع اليقين وطلاوة الاعتذار وفتح الغزل ونهج العلل وعطف المساءة وعطف المساءة على العذال وأحزن التفجع وبخل المنازل واختصر الخبر وصدق الصفاء إن قدح أورى وإن اعتذر أبرى وإن تشكى أجدى وأقدم عن خبر عن خبرة ولم يعتذر بغرة وأسر النوم وغم الطير وأغد السير وحير ماء الشباب وسهل وقول وقاس الهوى فأربى وعصى وأخلى وحالف بسمعه وطرفه وأبرم نعت الرسل وحذر وأعلن الحب وأسر وبطن به وأظهر وألح وأسف وأنكح النوم وجنى الحديث وضرب ظهره لبطنه وأذل صعبه وقنع بالرجاء من الوفاء وأعلى قاتله واستبكى عادله ونصب النوم وأغلق رهن مني وأهدر قتلاه وكان بعد هذا كله فضيحا. فمن سهولة شعره وشدة أثره قوله صوت: فلما تواقفنا وسلمت أشرقت وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا تبالهن بالعرفان لما رأينني وقلنا امرؤ باغ أكل وأوضع. أكل يعني أعيا، وأوضع بمعنى أسرع في السير. والأسر في كلام العرب الخلق، وفي التنزيل قوله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي شددنا خلقهم. ومن حسن وصفه قوله: لها من الرين عيناه وسنته ونخوة السابق المختال إذ صهلا. ومن دقة معناه وصواب مصدره قوله: صوت عوجا نحيي الطلل المحولا والربع من أثناء والمنزلا بسابغ البوبات لم يعده تقادم العهد بأن يؤهلا. المحول والمحيل الذي أتت عليه أحوال كثيرة فغيرته، والبوبات بالتاء المربوطة هي الفلات، واسم لصحراء بأرض تهامة إذا خرجت من أعالي وادي النخلة اليمانية، وهي بلاد بني سعد بن بكر بن هوازن. ومن قصده للحاجة قوله: صوت أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. ويروى هي غورية. الثريا هنا هي ابنة عبد الله علي بن عبد الله بن الحارث ابن أمية الأصغر ابن عبد الشمس بن عبد مناف الأموية. قالت سهيلي في الروض الأنف: هي الثريا بنت ابنة عبد الله، ولم يذكر عليا. ثم قال: وقتيلة بنت النضر جدتها، لأنها كانت تحت الحارث بن أمية، وعبد الله ولدها هو والد الثريا، فزوجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه ونقلها إلى مصر. فقال عمر: هذا الشعر يضرب المثل بالثريا وسهيل النجمين المعروفين. أما غورية فهي نسبة إلى غور الأردن بالشام بين بيت المقدس ودمشق. ومن استنطاقه الربع قوله: صوت سائل الربع بالبلي وقولا هجت شوقا لي الغداة طويلا أين حي حلوك إذ أنت محفوف بهم آهل أراك جميلا. قال: ساروا فأمعنوا واستقلوا وبرغمي لو قد وجدت سبيلا. ويروى: وبكرهي لو استطعت سبيلا سئمونا وما سئمنا جوارا وأحبوا دماسة وسهولا. دمست الأرض دماسة إذا سهلت ولالت. قال إسحاق: فانشد جرير هذه الأبيات فقال: إن هذا الذي كنا ندور عليه فأخطأنا. ومن إنطاقه القلب قوله: قال لي فيها عتيق مقالا فجرت مما يقول الدموع قال لي ودع سليمى ودعها فأجاب القلب: لا أستطيع. الغناء للهذلي. ومن حسن عزائه قوله: صوت أألحق إن دار الرباب تباعدت أو انبت حبل أن قلبك طائر؟ أشق قد أساق العاشقون وفارقوا الهوى واستمرت بالرجال المرائر؟ زع النفس واستبق الحياء فإنما تباعد أو تدني الرباب المقادر. أمس حبها واجعل قديم وصالها وعشرتها كمثل من لا تعاشر، وهبها كشيء لم يكن أو كنازح به الدار أو من غيبته المقابر. وكم ناسع لقت الرباب فلا تكن أحاديث من يبدو ومن هو حاضر. الغناء في بعض هذه الأبيات، وأوله زغ النفس لابن سريج. ومن حكم غزله في مخاطبة النساء قال مصعب الزبيري، وقد أجمع أهل بلدنا ممن له علم بالشعر، أن هذه الأبيات أغزل ما سمعوا. قوله صوت تقول غداك التقينا الرباب، أيا ذا أفلت أفول السماك أفول السماك، وكفت سوابق من عبرة كما ارصد نظم ضعيف السلاك. فقلت لها من يطع في الصديق أعداءه يجتنبه كذاك، أغرك أني عصيت الملام فيك وأن هوانا هواك، وألا أرى لذة في الحياة تقر بها العين حتى أراك. فكان من الذنب لي عندكم مكارمتي واتباعي رضاك، فليت الذي لام في حبكم وفي أن تزاري بقرن وقاك هموم الحياة وأسقامها، وإن كان حتف جهيز فداك. جهيز يعني سريع. ومن حكمة مقاله قوله صوت قال ليلي واعتادني اليوم سقم، وأصابت مقاتل القلب نعم، حرة الوجه والشمائل والجوهر تكليمها لمن نال غنم، وحديث بمثله تنزل العصم رخيم يشوب ذلك حلم. هكذا وصف ما بدا لي منها ليس لي بالذي تغيب علم، إن تجودي أو تدخلي فبحمد لست يا نعم فيهما من يذم. الغناء لابن سريج رمل عن الهشامي. ومن قلة انتقاله قوله صوت أيها القائل غير الصواب، أمسك النصح وأقل العتاب، واجتنبني واعلمنا واعلما أنت تعصى، واجتنبني واعلما أنت تعصى، ولخير لك طول طول اجتنابي، إن تقل نصحا فعن ظهر غش، دائم الغمر بعيد الذهاب، ليس بيعي بما قلت إني عالم أفقه رجع الذواب، إنما قرة عيني هواها فدع اللوم وكلني لمادي، لا تلمني في الرباب وأنست عدلت للنفس برد الشراب، هي والله الذي هو ربي صادقا أحلف غير الكذاب، أكرم الأحياء طرا علينا عند قرب منهم واجتنابي. خاطبتني ساعة وهي تبكي ثم عزت خلتي في الخطاب، وكفى بي مدرها وكفى بي مدرها لخصوم لسواها عند حد ثبابي. الغناء لكردم، وفيه لمعبد خفيف ثقيل بالبنصر عن يحيى المكي. ومن إثباته الحجة قوله أولا قوله عدلت بمعنى ساوت، وعزت هنا بمعنى غلبت، منه قوله تعالى وعزني في الخطاب. ومن إثبات الحجة قوله خليلي بعض اللوم لا ترحلا به، رفيقكما حتى تقولا على علمي، خليلي من يتلف بآخر كالذي كلكت به يدمل فؤادا على ثقمي، خليلي ما كانت تصاب مقاتلي ولا غرتي حتى وقعت على نعمي، خليلي حتى لف حبلي بخادع يوفى إذا يرمى فيود إذا يرمي، خليلي لو يرقى خليل من الهوى رقيت بما يدني النوار من العصم. وقوله النوار يعني الناسرة، والعصم الضباء التي في أذرعها بياض. ويدنم بمعنى يطوي، يدنم بمعنى يطوي، ويقال أدمل القوم أي أطوهم عن على ما فيهم. خليلي إن باعدت لانت وإن ألم تباعد فلم أنبل بحرب ولا سلم. ومن ترجيشه الشك في موضع اليقين قوله صوت نظرت إليها بالمحصب من منى ولي نظر لولا التحرز عارم، عارم يعني شره، فقلت: أشمس أم مصابيح بيعة بدت لك خلف السجف، أم أنت حالم بعيدة مهوى القرط؟ إنا لنوفل أبوها، إنا لنوفل أبوها، وإما عبد شمس وهاشم. ومد عليها السجف يوم لقيتها على عجل تباؤها والخوادم، فلم أستطعها غير أن قد بدا لنا عشية راحت وجهها والمعاصم. معاصم لم تضرب على البهم بالضحى عصاها، ووجه لم تلح السمائم. نضار ترى فيه أثار عمائه، صبيح تغاديه الأكث النواعم. إذا ما دعت أترابها فاكتنفنها، تمايلن أو مالت بهن المآكم. طلبنا الصبا حتى إذا ما أصبنه نزعن وهن المسلمات الظوالم. ألا ألا ألا في قوله بعيدة مهوى القرطي كناية عن طول العنق، والبهم جمع بهمة وهي الصغيرة من أولاد الضأن والمعز والبقر، وأساريع الماء أي طرائقه، والمراد أنه يترقرق فيه ماء الشباب. والمآكم جمع مأكمة وهي العجيزة، والمحرش هو المغري من التحريش وهو الإغراء والإفساد. ومن طلالة اعتذاره قوله: عاود القلب بعض ما قد شجاه، من حبيب أمسى هوانا هواه، يا لقومي فكيف أصبر عمن لا ترى النفس طيب عيش سواه. أرسلت إذ رأت بعادي ألا يقبلا بي محرشا إن أتاه، دون أن يسمع المقالة منا، وليطعني فإن عندي رضاه. لا تطع بي فدتك نفسي عدوا لحديث على هواه افتراه، لا تطع بي من لو رآني وإياك أسيري ضرورة ما عناه. ما ضراري نفسي بهدري من ليس مسيئا ولا بعيدا سراه، واجتنابي بيت الحبيب وما الخلد بأشفى إلي من أن أراه. ومن مهدي العلل قوله: وآية ذلك أن تسمعي إذا جئتكم ناشدا ينشد، فرحنا سراعا وراح الهوى بليلا إليها بنا يقصد. فلما دنونا لجرس النباح والصوت والحي لم يركض، بعثنا لها باغيا ناشدا وفي الحي بغية من ينشد. وقد نسبت هذه الأبيات إلى من غنى فيها مع تشط غدا دار ديارنا. ومن فتحه الغزل قوله: إذا أنت لم تعشق ولم تدرم الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا. ومن عطفه المساءة على العذال قوله: صوت لا تلمني عتيق حسب اللذيذ إن بي يا عتيق ما قد كفاني. لا تلمني وأنت زينتها لي، أنت مثل الشيطان للإنسان. ومن حسن تفجعه قوله: صوت هجرت الحبيب اليوم من غير ما اجترم، وقطعت مني ودك الحبل فانصرم. قطعت الوشاة الكاشحين، ومن يطع مقالة واشم يقرع السن من ندم. أتاني رسول كنت أحسب أنه شفيق علينا ناصح كالذي زعم، فلما تباتتنا الحديث وصرحت سرائره عن بعض ما كان قد كتم، تبين لي أن المحرش كاذب، فعندي لك العتبى على رغم من رغم أو رغم. فمن الآن لمت النفس بعد الذي مضى، وبعد الذي آلت وآليت من قسم، ظلمت ولم تعتب وكان رسولها إليك سريعا بالرضا لك إذ ظلم. وترتيب هذه الأبيات في النسخة المخطوطة التيمورية من ديوانه هكذا: أتاني رسول كنت أحسب أنه شفيق علينا ناصح كالذي زعم، فلما تناسفنا الحديث، أو مكتوبة تناسفنا بالنون وليس بالباء، فلما تناسفنا الحديث وبينت سريرته أبدى الذي كان قد كتم، فخبرني أن المحرش كاذب، ومن يطع الواشين أو زعم من زعم يصرم مصرم بظلم حبله من خليله وشيكا ويجزم قوة الجبل ما جزم او قد تكون قوة الحبل. وقلت لها لما خشيت لجاجة من الصرم منها تورث الحزن والألم، فإن كنت للعتبى عتبت لجاجة، فعندي لك العتبى على رغم من الرغم ظلمت ولم تعتب، وكان رسولها إليك سريعا بالرضا لك إذ ظلم، فمن الآن لمت النفس بعد الذي مضى وبعد الذي آلت وآليت من قسم، إذا أنت لم تعشق ولم تتبع الهوى فكن صخرة بالحجر من حجر أصم. وبث الحديث ونفسه بمعنى أفشاه، والمحرش المغري كما قلنا يحرش ويفسد بين القوم. ومن تدخيله المنازل قوله صوت عرفت مصيف الحي والمتربع ببطن حليات دوارث بلقع، إلى السرح من وادي المغمس بدلت معالمها وبلا ونكباء زعزعا، سيبخلن أو يخبرن بالعلم بعدما نكأن فؤادا كان قدما مفزعا. قوله إلى السرح، فأوان حليات هذا الورد في البيت الأول من هذا الصوت، واسم موضع ذكره البكري وياقوت ولم يبينه، ولعله موضع قرب مكة بقرينة ذكره مع المغمس أو المغمس الوارد في البيت بعده. والسرح موضع، السرح إلى السرح من وادي المغمس هذا اسم موضع قرب مكة في طريق الطائف، مات فيه أبو رغال وقبره يرجم لأنه كان دليل أبرهة صاحب الفيل. انتهى. ومن اختصاره الخبر قوله صوت أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أو رائح فمهجر، بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر، أشارت بمدراها وقالت لكربها فهذا المغيري الذي كان يذكر، لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير. فالغناء هنا لابن سريج وله في بيتين آخرين من هذه القصيدة وهما وليلة ذي دوران جشمتني السرى، وقد يجشم الهول المحب المغرر، فقلت أباديهم فإما أفوتهم وإما ينال السيف سأرا فيسهر. قوله هنا في هذه الأبيات أوان النكراء هي الريح التي تنكب عن نهاب الريح، الريح التي تنكب عن نهاب الريح، هذا طبعا في الصوت السابق. ونكأ الجرح بمعنى قشره قبل أن يلتئم، يقال ريح زعزع أي شديدة، وكذلك زعزع وزعزوع، وغرر بنفسه أي عرضها للهلكة وحملها على غير ثقة. قوله في البيت الأخير أباديهم أي أجاهرهم وأظهر لهم أو أظهر لهم. قال الزبير حدثني إسحاق الموصلي قال قلت لأعرابي ما معنى قول ابن أبي ربيعة بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر، فقال قام كما جلس. ومن صدقه الصفاء قوله كل وصل أنسى لديك لأنسى غيرها وصلها إليها أداء، كل أنسى وإن بنت لوصال أو نأت فهي للرباب الفداء. وقوله أيضا صوت أحب لحبك من لم يكن صفيا لنفسي ولا صاحبا، وأبذل مالي لمرضاتكم وأعتب من جاءكم عاتبا، وأرغب في ود من لم أكن إلى وده قبلكم راغبا، ولو سلك الناس في جانب من الأرض واعتزلت جانبا ليممت طيتها إنني أرى قربها العجبة، أرى قربها العجب العاجبة. طيتها بمعنى ناحيتها وقصدها. الغناء لابن القفار. ومما قدح فيه فأورى قوله صوت طال ليلي وتعناني الطرب واعتراني طول هم ووطب، تعناني يعني أوقعني في العناء، وقال الشاعر فقلت لها الحاجات يطرحن بالفتى، وهم تعناني معنى ركائبه. والطرب خفة تعتري الإنسان عند شدة الفرح أو الحزن والهم. طال ليلي وتعناني الطرب واعتراني طول هم ووطب، أرسلت أسماء في معتبة عتبتها وهي احلى من عتب، ان اتى منها رسول موهنا وجد الحي نياما فانقلب، ضرب الباب فلم يشعر به احد يفتح بابا اذ ضرب، قال ايقاظ ولكن حادث، عرضت تكتم منا فاحتجب، ولعمدا ردني فاجتهدت بيمين حلفة عند الغضب. الموهن في قوله ان اتى منها رسولا ورسول موهنا، الموهن نحو من نصف الليل تقريبا. يشهد الرحمن لا يجمعنا، سقف بيت رجبا بعد رجب، قلت حلا فاقبلي معذرتي، ما كذا يجري محب من احب، ان كفي لك رهن بالرضا، فاقبلي يا هند قالت قد وجب. الغناء لمالك. وقال من حكينا عنه في صدر اخبار عمر روايته التي رواها علي بن صالح عن ابي حسان عن اسحاق عن رجاله، والحرمي عن الزبير عن عمه، كان عمر بن ابي ربيعه يهوى امراه يقال لها اسماء، فكان الرسول يختلف بينهما زمانا وهو لا يقدر عليها، ثم وعدته ان تزوره فتاهب لذلك وانتظرها، تاسطعت عنه حتى غلبته عينه فنام، وكانت عنده جاريه له تخدمه، فلم تلبس ان جاءت ومعها جاريه لها، توقفت حجره يعني ناحيه، وامرت الجاريه ان تضرب الباب، فضربته فلم يستيقظ، فقالت لها تطلعي فانظري ما الخبر، فقالت لها هو مضطجع والى جنبه امراه، فحلفت لا تزوره حولا، فقال في ذلك طال ليلي وتعناني الطرب. قال ابو هفان في حديثه وبعث اليها امراه كانت تختلف بينه وبين معارفه، وكانت جزلة يعني عاقلة اصيلة الرأي، وكانت جزلة من النساء، فصدقتها عن قصته وحلفت لها انه لم يكن عنده الا جاريته، فرضيت واياها يعني عمر بقوله، فاتتها طبة، الطبة هي الحاذقة الرفيقة، فاتتها طبة عالمة تخلط الجد مرارا باللعب، تغلب القول اذا لامت له، وتراخي عند ثورات الغضب، لم تزل تصرفها عن رأيها وتأناها برفق وأدب. تأناها يعني تتمهل عليها، يقال تأنيتك حتى لا أناك بي. قال إسحاق في خبره وحدثني ابن كناسة قال أخبرني حماد الراوية قال استنشدني الوليد بن يزيد فأنشدته نحوا من 1000 قصيدة، فما استعادني إلا قصيدة عمر بن أبي ربيعة طال ليلي وتعناني الطرب. فلما انشدته قوله فاتتها طبة عالمة تخلط الجد مرارا باللعب الى قوله ان كفي لك رهن بالرضا، فاقبلي يا هند قالت قد وجب، فقال الوليد ويحك يا حماد اطلب لي مثل هذا ارسلها الى سلمى، يعني امرأته سلمى بنت سعيد بن خالد ابن عمرو بن عثمان، وكان طلقها ليتزوج اختها ثم تتبعتها نفسه. قال اسحاق وحدثني جماعة منهم الحرمي والزبيري وغيرهما ان عمر انشد ابن ابي عتيق هذه القصيدة، فقال له ابن ابي عتيق الناس يطلبون خليفة مذ قتل عثمان في حفة قوادتك هذه يدبر امورهم فما يجدونه. رجع الى خبر عمر الطويل. قالوا ومن شعره الذي اعتذر فيه فأبرأ قوله فالتقينا فرحبت حين سلمت وكفت دمعا من العين مارا، مارا يعني جرى وسال، وفي بعض النسخ صار بمعنى هذا وانبعث. ثم قالت عند العتاب رأينا منك عنا تجلدا وازورارا، الازورار يعني الاعراض. قلت كلا لاه ابن عمك بل حسنا امورا كنا بها اغمارا. لاه ابن عمك اي لله ابن عمك، ومنه قول ذي الاصبع العدواني لاه ابن عمك لا افضلت في حسد عني ولا انت دياني فتخزوني. والغمر بضم الغين وفتحها او الغمر مع سكون الميم، الغر الجاهل الذي لم يجرب الامور. اغمار جمع غمر او غمر. فجعلنا الصدود لما خشينا، قالت الناس للهوى استارا، ليس كالعهد اذ عهدت ولكن اوقد الناس بالنميمة نارا، اي ليس الامر كما تعهدين من قبل، فلذاك الاعراض عنك وما اثر قلبي عليك اخرى اختيارا، ما ابالي إذا النوى قربتكم فدنوتم من حل أو من صار في الليالي إذا نأيت طوال وأراها إذا قربت قصارا لعق. ومن تشكيه الذي أدى فيه قوله صوت لعمرك ما جاورت ظندان طائعا وكسر شعوب أن أكون به صبا ولكن حمى أدرعتني ثلاثة مجرمة ثم استمرت بنا غبا وحتى لو أن الخلد تعرض إن مشت إلى الباب رجلي ما نقلت لها إربا فإنك لو أصبرت يوم سويكة مناخي وحبس العيس دانية جدبا ومصرع إخوان كأن أنينهم أنين المكاكي صادفت بلدا خصبا إذا لاقشعر الرأس منك صبابة ولاستفرغت عيناك من سكبة غردا. قوله غمدان كعثمان قصر باليمن بناه يشرق ابن يحفظ لأربعة وجوه أحمر وأبيض وأصفر وأخضر وبنى داخله قصرا بسبعة سقوف بين كل سقفين 40 ذراعا. وقصر شعوب قصر عال مرتفع باليمن أيضا. أما قوله أضرعتني أي أضعفتني وأذلتني. وقوله مجرمة يعني كتامة يريد ثلاثة كاملة. والغب من الحمى ما تأخذ يوما وتدع من الحمى هي التي تأخذ يوما وتدع يوما. وقوله ما نقلت لها إربا أي ما حركت لها عدوى. والسويقة اسم موضع وجدبة جدبة أو حدبة يعني ممكن حدبة بالمهملة أو جدبة بالمعدمة جمع أحدب وحدبة وأصل الحد ما ارتفع من الأرض ومنه قيل حدب الإنسان حدبا من باب فاعد إذا خرج ظهره وارتفع من الاستواء فهو أحدب والأنثى حد وحدباء يريد أنه أعياها السير فهي دامية متقوسة الظهر هزالا. أما قوله جربة جدبة جمع أجدب وجدباء ومن إقبامه عن خبرة ولم يعتذر بغرة قوله صرمت وواصلت حتى عرفت أين المصادر والمورد وجربت من ذاك حتى عرفت ما أتوقع وما أعمل. ومن أثره النوم قوله نام صحبي وبات نومي أسيرا أرقب النجم موهنا أي أن يغورا. مر معنا هذا البيت الموهن اللي احنا كما ذكرنا أنه في حدود نصف الليل ويغورا أي يدخل الغور وهو المنطقة المحيطة بنهر الأردن. ومن من غمه الطير قوله صرحنا وقلنا للغلام اقض حاجة لنا ثم أدركنا ولا تتغبري سراعا نغم الطير إن سنحت لنا وإن تلقنا الركبان لا نتخبري. هنا في قوله سراعا نغم الطير لعله يريد نحزنها بالسبق أو نبهرها ونغلبها من قولهم أغم القمر النجوم إذا بهرها وكاد يستره أو يستر ضوءها. وأما قوله التخبر يعني السؤال عن الخبر تتغبر من قولهم غبر فلان أي لبث. ومن إغذاذه السير قوله يعني الإغذاذ مع الإسراع غذى السير مع الأسرع قلت سيرا ولا تقيما ببصرى وحفير فما أحب حفيرا وإذا ما مررتما بمعان فأقلا به السواء وسيرا إنما قصرنا إذا حصر السير بعيرا أن نستجد بعيرا. طبعا بصرى بلد الشام وحفير نهرت بالأردن لبلاد الشام. وقوله قصرنا أي قصارنا وغايتنا وحصر السير بعيرا يعني أجهده وأعياه. ومن تحييره ماء الشباب قوله صوت أبرزوها مثل المهات تهادى أبرزوها مثل المهات تهادى بين خمس كواعب أتراب ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد القطر والحظى والتراب وهي مكنونة تحير منها في أديم الخدين ماء الشباب. الأبيات مرت معنا والغناء لمحمد بن عائشة. ومن تقويله وتسهيله قوله قالت على رقبة يوما لجارتها ما تأمرين فإن القلب قد تبلى. تبلى من أفقمه الهوى وغلبه الحب على أمره وفي الديوان شغلا. وهل لي اليوم من أخت مواخبة مواخية من أخت مواهية من كن أشكو إليها بعض ما فعل فراجعتها حطانا غير فاحشة برجع قول ولب لم يكن خطلا لا تذكري حبه حتى أراجعه إني سأكفيكه إن أنت إن لم أمت عدلا فسقني حياءك في ستر وفي كرم فلست أول أنثى علقت رجلا. الحصان هي العفيفة والخطل الفاسد المضطرب. وقوله أقني سقني حناء حياءك أي لا تفرطي فيه. وأما ما قاس فيه الهوى فقوله وقربنا أسباب الهوى لمتيم يقيس ذراعا كلما قسنا إصبعا. ومن عصيانه وإحلائه قوله وأنص المطية يتبعنا بالركب سراعا نواعم الأضعان فنصيب الغرير من بقر الوحش ونهله بلذة الفتيان في زمان لو كنت فيه بديعي غير شك عرفت لي عصياني وتقلبت في الفراش ولا تدرين إلا الظنون أين مكاني. الغرير بمعنى الغافل. ومن محالفته بسمعه وطرفه قوله سمعي وطرفي حليفاها على جسدي فكيف أصبر عن سمعي وعن بصري لو طوعاني على ألا أكلمها إذا لقد بيت من أوتارها وفري. ومن إبرامه نعت الرسل قوله فبعثت كاتمة الحديث رفيقة بجوابها وحشية إنسية وحشية إنسية خرازة من بابها سرقت فتهلت المعارض من سبيل نقابها. ومن تحذيره قوله صوت لقد أرسلت جاريتي وقلت لها خذي حذرك وقولي في ملاطفة لزينب نولي عمرك فإن داويت ذا سقم فأخذ الله من كفرك فهزت رأسها عجبا وقالت من بذا أمرك فهذا سحرك النسوان قد خبرنني خبرك وقلنا إذا قضى وطرا وأدرك حاجة هجرك. قال الزبير حدثني عني قال حدثني أبي قال قال شيخ من قريش لا تروا نساءكم شعر عمر بن أبي ربيعة لا يتورطن في الزنا تورطا وأنشد لقد أرسلت جاريتي وقلت لها خذي حذرك الأبيات. ومن إعلانه الحب وإصراره قوله شكوت إليها الحب أعلن بعضه وأخفيت منه في الفؤاد غليلا. ومما بطن به وأظهر قوله حبكم يا آل ليلى قاتلي ظهر الحب بجسمي وبطن ليس حب فوق ما أحببتكم غير أن أقتل نفسي أو أجن. ولما ألح فيه وأسف وأخف قوله ليس حظي كطرفة العين منها وكثير منها القليل المهنى أو حديث على خلاء يسلي ما يجن الفؤاد منها ومنا كبرت ربي نعمة منك لي يوما أن أراها قبل الممات ومنا. ومن إنكاحه النوم قوله صوت حتى إذا ما الليل جن ظلامه ونظرت غفلة كاشح أن يعقلا واستنكح النوم الذين نخافهم وسقى الكرى بوابهم فاستثقلا خرجت تأطر في الثياب كأنها أيم يسيب على كفيل أهيلا. قوله يقال أذكره النوم فهو مستثقل وفي الديوان فتخبل وتأطر بمعنى تتسنى والأيم الأفعى ويسيب يمشي والكتيب الأهي هو الرمل المنهال وفي الديوان ريح تسيب عن كتيب أهيلا. و الغناء هنا لمعبد وفيه ألحان لغيره ودع لبابة قبل أن تترحل. ومن جلد الحديث قوله وجوار مساعفات على اللهو ومسرات باطن الأضغان الأضغان في الديوان كناظر الأغصان صيد للرجال يرشقن بالمطرف حسان كخذل الغزلان. الخذل جمع خاذل وهي الظبية تختلف عن صواحباتها أو أولادها. قد دعاني وقد دعاهن للهو شجون مهمة الأجدان أي مثيرة الأجدان فاجتنينا من الحديث ثمارا ما جنى مثلها لعمرك جاني. ومن برده الحديث ظهره لبطنه قوله في خلاء من الأنيس وأمن فبسطنا ذليلنا واشتفينا وضربنا الحديث ظهرا لبطن وأتينا من أمرنا ما اشتهينا فمكثنا بذاك 10 ليال في قضاء لبيننا واقتضينا. ومن إذلاله صعب الحديث قوله فلما أصبنا في الهوى نستبينه وعاد لنا صعب الحديث ذلولا شكوت إليها الحب أظهر بعضه وأخفيت منه في الفؤاد غليلا. ومن قناعته بالرجاء من الوفاء قوله سعدي نائلا وإن لم تنيلي إنه ينفع المحب الرجاء. قال الزبير هذا أحسن من قول كثير ولست براض من خليل بنائل قليل ولا أرضى له بقليل. ومن إعلائه قاتله قوله فبعثت جاريتي وقلت لها اذهبي فاشكي إليها ما علمت وسلمي قولي يقول تحرجي في عاشق كلف بكم حتى الممات متيمي ويقول إنك قد علمت لأنكم أصبحتم يا بشر أوجه ذي بني فكي رهينته فإن لم تفعلي فعلي على قتل ابن عمك وابنني. فتضاحكت عجبا وقالت حقه ألا يعلمنا بما لم نعلم علمي به والله يغفر ذنبه فيما بدا لي ذو هوى متقسم طرف ينازعه إلى الأدنى الهوى ويبت خلة ذي الوصال الأقدم. قوله الطرف يعني من لا يثبت على امرأة ولا صاحب. وقوله أصبحتم يا بشر أوجه يعني أحق إنسان آخذ منه بدمي. وقوله تحرجي أي كفي عن الحرج والإثم. ومن تنفيذه النوم قوله فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأنوروا وغاب قمير كنت أرجو غيوبه وروح رعيان ونوم ثمروا. الرعيان طبعا دمع راع. ونوم الرجل تنويما مبالغة في نامه. ونصفت عني أقبلت مشية الحباب وركني خشية القوم أزور. الحباب يعني الحية وأزور بمعنى نائل. ومن إغلاقه رهن منا وإهداره قتلاه قوله فكم من قتيل ما يباء به دم. ومن غلق رهن إذا لفه منا. البيت طبعا يعني فيه كفر. ومن مال إن عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. هنا يقال أباء القاتل بالقتيل إذا قتله به. والمراد هنا من البيت الأول فكم من قتيل يطل دمه ولا يؤخذ له بثأر. ويقال غلق الرهن في يد المرتهن يغلق غلقا إذا لم يقدر الراهن على افتكاكه في الوقت المشروط. يريد كم من قلوب أسيرة لا يقدر أصحابها على افتكاكها. وكان بعد هذا كله فصيحا شاعرا مقولا. المقول يعني الحسن القولي المصلح المبين. والدنا جمع دنيا وهي الصورة المنقشة من العاج وغيره فنحوه. أخبرني الحرمي بن عبد العلاء قال حدثنا الزبير قال حدثني عني وأخبرنا به علي بن صالح عن أبي هسان عن إسحاق عن رجاله أن عمر بن أبي ربيعة نظر إلى رجل يكلم امرأة في الطواف فعاب ذلك عليه وأنكره فقال له إنها ابنة عمي. قال ذاك أسمع لأمرك. فقال إني خطبتها إلى عمي فأبى علي إلا بصداق 400 دينار وأنا غير مطيق ذلك وشكى إليه من حبها وكلفه بها أمرا عظيما وتحمل به على عمه فصار معه إليه فكلمه فقال له هو مملق يعني فقير وليس عندي ما أصلح به أمره. فقال له عمر وكم الذي تريده منه؟ قال 400 دينار. فقال له هي علي فزوجه. ففعل ذلك. وقد كان عمر حين أسن حلف ألا يقول بيت شعر إلا أعتق رقبه. فانصرف عمر إلى منزله يحدث نفسه فجعلت جارية له تكلمه فلا يرد عليها جوابا. فقالت له إن لك لأمرا وأراك تريد أن تقول شعرا. فقال صوت. تقول وليدتي لما رأتني طربت وكنت قد أكثرت حينا، أراك اليوم قد أحدثت شوقا وهاد لك الهوى باء دفينا، وكنت زعمت أنك ذو عزاء إذا ما شئت فارقت القرينا، بربك هل أتاك لها رسول فشاقك أم لفيت لها خدينا، فقلت شكا إلي أخ محب كبعض زماننا إذ تعلمينا. الخديم الصديق الذي يخادمك سيكون معك في كل أمر ظاهر وباطن، ومنه حضن الجارية محدثها. وكان العرب في الجاهلية لا يمتنعون من حضن يحدثه الجارية، فجاء الإسلام بهدمه بقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، إلى قوله فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فقص علي ما يلقى بهند فذكر بعض ما كنا نسينا، وبالشوق القديم وإن تعزى مشوق حين يلقى العاشقين، وكم من خلة أعرضت عنها لغير قلا وكنت بها ضنينا، أردت بعادها فصددت عنها ولو جن الفؤاد بها جنونا. ثم دعا تسعة من رفيقه فأعتقهم لكل بيت واحد. عمر بن أبي ربيعة وعروة بن الزبير. أخبرني الحرمي قال حدثنا أحمد بن عبيد أبو عقيدة قال ذكر ابن الكلب أن عمر بن أبي ربيعة كان يساير عروة بن الزبير ويحادثه، فقال له وأين زين المواكب، يعني ابنه محمد بن عروة، وكان يسمى بذلك لجماله. فقال له عروة هو أمامك، فركض يطلبه، فقال له عروة